بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، النهاردة يا جماعة إن شاء الله درس مهم جدا جدا، إن شاء الله عاوزين نجمع الناس كلها عليه لأن أنتوا أبطال الدرس ده النهاردة إن شاء الله. وعاوزين بإذن الله يا جماعة إن كل الناس اللي عندها اقتراحات لرمضان وكل الناس اللي عندها مشاريع وأفكار خيرية كله يتجمع النهاردة إن شاء الله. أنا هتكلم نص ساعة بس في الأول أو يمكن أقل، هنفتح دماغ بعض ونفتح الكلام مع بعض في مشاريع رمضان والحاجات اللي بتتعمل وهكذا. وبعد كده إن شاء الله هنقعد مدة كاملة في الدرس إن شاء الله لحد آخر الدرس حوالي ساعة كاملة إن شاء الله نستقبل فيه اقتراحاتكم، فياريت تجمعوا كل الناس واحنا في انتظاركم ان شاء الله. وعاوزين نرجع تاني نزود الناس اللي تبقى موجودة ونعدي 100 زي كل درس ان شاء الله. يوم السبت كان لسه 99 يوم على رمضان، لما تيجي تحسبها كده هتلاقي ان لسه حوالي 95 يوم على رمضان. اللي ممكن حد يقول ما يا عم ده لسه بدري جدا، ده احنا فين يا عم ورمضان فين، كل سنة وانت طيب يحيينا ويحييك ربنا. اقول لك ابدا، صدقني الوقت الباقي لسه قليل جدا جدا، ولازم ان احنا نستعد يا جماعة من بدري، بل ان احنا كده متأخرين. يعني دي المفاجأة اللي انا عاوز اقولها لكم الوقت، ان احنا متأخرين يا جماعة. ليه؟ انا عاوز اقول لكم على حاجة دلوقتي. الناس اللي بيعملوا مسلسلات رمضان هل هم لسه هيبدأوا الاستعداد لمسلسلات رمضان من دلوقتي؟ ابدا. وانا في ناس بنشوفها في مدينة الانتاج الاعلامي والناس اللي قاعدين شغالين كل الاستديوهات يا جماعة، لما بنروح في مدينة الانتاج الاعلامي خلية نحل وكله مشغول ومطحون عشان الاعداد للمسلسلات الدرس مباشرة. يا احمد يا نبيل، فكله خلية نحل، كله شغال عشان مسلسلات رمضان، بل انهم شغالين من قبل كده يا جماعة كمان بثلاث اربع شهور وقربوا يخلصوا المسلسلات وهيخشوا كمان في مرحلة المونتاج. ليه اهل الباطل اشد استعداد مننا لرمضان يا جماعة؟ لأهل الباطل اشد استعداد مننا لرمضان ان هم يكونوا بيتقنوا عملهم وبيحسنوا عملهم وبيستعدوا اليه من شهور، واحنا لسه يا جماعة بنقول يلا هو لسه رمضان قد ايه 95 يوم، يا عم احنا فين وانت فين ومش عارف ايه. ابدا ابدا والله احنا اولى برمضان منهم والله يا جماعة. نحن، اكتبوا الجملة دي كلكم معايا، نحن اولى برمضان منهم بجد بجد. احنا عاوزين ان رمضان ده احنا نكون نستغله، وان شاء الله فرصة ان ده باذن الله يا جماعة هيبقى اول رمضان لاحلى شباب، ده اول رمضان لاحلى شباب. فطبعا ان شاء الله لازم يكون احلى رمضان على كل الناس المشتركة وكل الناس اللي معانا في مشاريعنا الجميلة يا جماعة. اللي عاوزين نقوله ان طبعا عاوزين ان نهني طبعا احلى شباب وكل الناس اللي معانا الحمد لله دي، ازاي ربنا اكرمنا وتجاوزنا العقبة اللي كانت موجودة وعدينا الحمد لله 25,000، بل احنا بفضل الله الوقت 25,500 وعدينا الحمد لله 25,500 الحمد لله، ده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مجهودات الناس المجتهدة من احلى شباب اللي ساعدونا وعملوا معانا شغل جامد جدا ان شاء الله. في احسان بيقول قيام الليل، عايزين نسمع كلام عن قيام الليل ان شاء الله في حلقة كاملة ان شاء الله من برنامج احلى شباب عن قيام الليل ان شاء الله، اصبر معانا ان شاء الله. واحنا باذن الله هيبقى في حاجات جميلة جدا تنتظركم معانا ان شاء الله في رمضان. رمضان رائع وايام وليالي رائعة ان شاء الله، بس اللي احنا عاوزين نقوله ان عشان نعمل عمل كويس لازم ان احنا ان شاء الله نعدله كويس قوي. واحنا الوقت هو في اجتماع اعداد، وقلت يا جماعة ان الفرق في مؤسسة احلى شباب عن اي حاجة تانية ان احنا عمل جماعي مع بعض بعض، احنا بنجتمع وبنسمع افكار بعض وبنحاول احنا نطبقها وننفذها مع بعض ان شاء الله. عاوزين يا جماعة ان شاء الله رمضان السنة دي يكون فرصة انطلاق فريق احلى شباب في مصر كلها ان شاء الله. عاوزين ان شاء الله يا جماعة في رمضان نكون عدينا ان شاء الله 50,000 والكلام ده بكتير ان شاء الله. ونشد حنا ونكون الناس كلها تقول ان افضل ناس عملوا احلى شغل في رمضان هم فريق احلى شباب. انطلاق يا جماعة في مشاريع شنط رمضان وحصلة رمضان وكل المشاريع هنتكلم عنها بالتفصيل، وننتظر منكم المشاريع ان شاء الله. مين يا جماعة اللي شاف حلقة احلى شباب الاخيرة؟ اللي شاف حلقة احلى شباب الاخيرة يدوس 4 كده. ياريت لو ما كانش حد شافها يجيب لنا حد، يجيب لنا اللينك بتاع حلقة احلى شباب الاخيرة واللي كان فيها الحمد لله مباركة المفاجأة اللي كنا بنشوق لكم ليها من زمان، وهي الحمد لله كانت مباركة الشيخ محمود المصري لفريق احلى شباب الحمد لله، وثناؤه على الفكرة ودعائنا ودعاءه لينا ان احنا نبقى ان شاء الله يا رب 25 مليون مش مجرد 25,000 بس. ومن اجمل الحاجات يا جماعة اللي كنت انا شخصيا مبهور بيها نقطة ازاي الشيخ محمود المصري هو بيتكلم عن ازاي فكرة التلاتة تيه، وقولنا فرحان بالتلاتة تيه بتوعكم يا احلى شباب، التدين والتفوق والتطوع، وبيشرح اهمية التكامل. سمعته الشيخ محمود المصري وهو بيقول اهمية ان يكون الانسان متدين متفوق والانسان المتفوق متطوع، عشان الناس اللي يقولك لا مش مهم المهم، لا، من ديننا ان احنا كلنا نتكامل ويبقى فيه تدين وتفوق وتطوع. وما اخبيش عليكم الشيخ محمود المصري يعني مبسوط جدا الحمد لله بالمشروع، وكل حلقة بفضل الله بيشجع الواحد، فحاجة جميلة جدا. وانا يا جماعة مش مثلا حد من ناس صغيرين، فضل الله الشيخ محمود المصري من اكبر الدعاء الشابيين في مصر، ربنا يا ربي ينفع بيهم جميعا ويجمعنا على الخير. من اجمل حاجات الوقت انك لما حد يسألك مين هم احلى شباب او ايه هي فكرة احلى شباب تقول له حاضر لحظة واحدة انا هجيب لك لينك فيديو، اجيب لك الشيخ محمود المصري نفسه وهو يعرفك مين فكرة احلى شباب. الميزة ان الشيخ محمود المصري جزا الله كل خير، ياريت لي يجيب لنا اللينك بتاع الفيديو اللي كنا حطناه النهاردة، اللينك اللي هو فيديو الشيخ محمود المصري. كان في فيديو للشيخ محمود وهو يقول فكرة طبعا عاوزين ان شاء الله نحاول ان احنا نشير الفيديو ده على قد ما نقدر ونحاول الناس كتير تشوفه، وطبعا ان شاء الله تبقى خير دعاية بس اللي بنتكلم، لا ده انت قول له والله انا هخلي اللي يشوفك احلى شباب الشيخ محمود المصري وفيديو او نص وفيه القصة ان شاء الله. ربنا يا ربي يبارك ويتقبل من كل الناس القائمين على هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. طيب احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين يا جماعة ان شاء الله انا هجيب لكم حتى ايه اللينك بتاع فيديو الشيخ محمود المصري اهو ان شاء الله، بحيث ان الناس تحاول انها تشوف الفيديو برضو. انا احطه لكم او الفيديو هاي يا جماعة حطيت لكم اللينك بتاعه ده، اللينك بتاع فيديو الشيخ محمود المصري وهو بيهنئ فريق احلى شباب. عقبال يا شباب ما تبقوا ان شاء الله ربنا يتقبل دعوة الشيخ محمود المصري ونعدي 25 مليون ان شاء الله. يلا عشان وقتنا ما يضيعش ورقة وقلم ونبدأ نكتب مع بعض ان شاء الله المشاريع اللي احنا عاوزين نمهد لأسمائها كده ان شاء الله، نبقى نقول تفصيلها بعدين لأحلى شباب في رمضان. هنعمل ان شاء الله يا جماعة حملة ان شاء الله كبيرة في رمضان ان شاء الله، اسمها رمضانك احلى مع احلى شباب ان شاء الله. يبقى اسمها ايه يا جماعة؟ رمضانك احلى مع احلى شباب ان شاء الله. يلا جماعة نركز كده مع بعض ان شاء الله ونبدأ نكتب مع بعض ان شاء الله اهم المشاريع اللي احنا عاوزين نتكلم فيها ونشتغل فيها ان شاء الله في رمضان، وهنجمع كل الكلام اللي انت هتقولوه النهاردة ان شاء الله وهنأيده وهيبقى قايد التنفيذ ان شاء الله. طبعا احنا عندنا في رمضان السنة ده هيبقى في اخر 6 ان شاء الله، يعني يعتبر في وقت امتحانات، فيبقى فرصة للتلاتة ته. اولا طبعا بالنسبة للتدين هو شهر التدين وهيبقى لنا ان شاء الله مشاريع كتير هنقولها في باب التدين، وبالنسبة للتفوق هنبقى اغلبنا بيمتحن امتحانات اخر السنة وانا هبقى بامتحن معاكم على فكرة، انا غير امتحانات الماجستير اللي 29/4/25/5 هيبقى عندي ان شاء الله امتحان الادارة، انا باخد دبلومة في كلية تجارة ادارة منظمات، ف فانا هيبقى عندي برضو في شهر 6 ان شاء الله معاكم امتحان انا ودكتورة سمر عبد الحميد رئيسة فريق بنات احلى شباب ودكتور محمد جلال المدير الاداري لفريق احلى شباب. احنا التلاتة داخلين مع بعض دبلومة ادارة منظمات ان شاء الله عشان بناخد بالاسباب يا جماعة, لان احنا بدام ربنا سبحانه وتعالى استعملنا في ادارة مؤسسة كبيرة زي فريق احلى شباب, فعاوزين احنا نثقل الشغل ده ان شاء الله بالعلم عشان نبقى بنحكو نبقى بنقود على علم, وربنا يا رب يستعملنا وينفع بينا يا رب ان شاء الله كمان وكمان. يلا فقلنا هيبقى في عندنا ان شاء الله مشاريع في التدين, وبعد كده ان شاء الله هيبقى في مشاريع في التفوق. اهم حاجة مشروع في التفوق هو التفوق في الامتحانات, هيبقى اغلبنا بيمتحن امتحانات اخر السنة, فنشد حلنا فيها ان شاء الله ونعمل فيها شغل جميل جدا. وبالنسبة للتطوع رمضان يا جماعة, رمضان لما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه بيحكوا عنه ان ازاي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان, ازاي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه بيوصفوا انه كان بيبقى في اعمال الخير في رمضان اشد استرسالا من الريح المرسلة, يعني زي الريح المنطلقة في العمل الخيري. فطبعا يا جماعة ان شاء الله هيبقى شهر رمضان السنة دي شهر انطلاق التلاتة ته بحق, عاوزين ان شاء الله يا جماعة نستعد رمضان استعداد كويس او ان شاء الله عشان ربنا يجعلنا من الفائزين في شهر رمضان, ونركز من البداية على اهدافنا فيه كويس قوي. واول هدف لنا يا جماعة واضح ومركز في رمضان ان شاء الله هو العتق من النار, اكتبوها كلها شباب شوفوا انتم مركزين معايا ولا لا, اهم حاجة العتق من النار, ان ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار ازاي في كل فطر عتق من النار. محدش يا شباب مشتاق انه تعتق رقابته من النار, محدش مشتاق انه هو الذنوب اللي واقع فيها ان شاء الله تروح, محدش نفسه انه هو ينسى النار ان شاء الله ويكون من اهل الجنة. فرصتنا في رمضان كل ليلة ان شاء الله وكل يوم في رمضان اربع فرص للعتق من النار, سواء عند الفطر ولله عند كل فطر عتقاء من النار, ولله في كل ليلة عتقاء من النار. وكمان يا جماعة في أذكار الصباح والمساء من قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلق أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير, أربع مرات اللي بيقولها أعتق من النار, اللي بيقولها إن شاء الله أعتق من النار, ودي في كل يوم فرصة للعتق من النار كل صباح وكل مساء يا شباب مش عايزين نضيعها أبدا. طيب عاوزين نعمل إيه؟ يلا ورقة وقلم بقى ونشوف الناس اللي بتكتب معانا مركزة معانا ولا لا. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله في مشاريع الاستعداد لرمضان, مشاريع الاستعداد لرمضان. أول حاجة عندنا يا جماعة إن شاء الله هنكتب مشروع قراءة كتب الاستعداد لرمضان, يلا بسرعة اكتبوا كده معانا كده وركز مع بعض يا جماعة, ورقة وقلم ونظبط, اوعى حد يحضر لي درس من غير ورقة وقلم, لازم ورقة وقلم ونحاول احنا نظبط مع بعض كده ان شاء الله. يلا اول حاجة ايه هي اهم كتب الاستعداد لرمضان اللي احنا عاوزين نقرأ منها ان شاء الله؟ اجمل كتاب انا بحبه يا جماعة كتاب اسرار المحبين في رمضان للشيخ محمد حسين يعقوب, يلا نكتب كده وعايزين الناس اللي تبيض بقى معانا وتكتب على الصفحة. وياريت يا جماعة الناس من الادمنز بتوع صفحة احلى شباب الموجودين معانا يحاولوا يجمعوا كل احلى شباب موجودين على الصفحة موجودين الوقت معانا ان شاء الله على البيج, ويبقى اهم الحاجات بتتنقل على الايه على البيج. يعني كان بيعجبني الناس كتير من الادمنز جزاهم الله كل خير يقوموا ايه يكتبوا الان احنا بنقول كذا كذا كذا كذا او كلمة معينة عشان ايه تعرف الناس مع لينك الايه البيج وهكذا, وبعتوا رسائل لاصحابكم عشان نتجمع كلنا على الخير, ربنا يجمعنا على الخير يا جماعة. فيبقى اول حاجة قلنا الاستعداد, افتكروا دايما ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اوعى تحسبوا يا شباب خصوصا معانا الناس اللي بتدرس دلوقتي انك هتلحق تستعد قبل رمضان, ما تنساش ان قبل رمضان هيبقى فيه امتحانات, هيبقى فيه الاستعداد للامتحانات يا جماعة, مش هتلحق تبعد مشغول في مذكرات المراجعة والمذاكرة والكلام ده, فابدأ من دلوقتي ابدأ استعداد لرمضان من دلوقتي, ودلوقتي متأخر كمان ودلوقتي متأخر. طيب إيه يبقى عاوزين نقول اول حاجة كتب الاستعداد لرمضان رقم واحد كتاب ايه ها اكتبوا قولوا لي كتاب اسرار المحبين في رمضان. طيب واحد يقول لك ده كبير انا عاوز كتاب صغير شوي, خلاص في كتيب صغير اسمه من الطارق لدكتور خالد ابو شادي, كتيب صغير اسمه من الطارق لدكتور خالد ابو شادي جميل جدا. طيب في كتاب كمان في كتاب اسمه قلب جديد, كتاب قلب جديد للشيخ محمد حسين يعقوب ده كتاب جميل جدا برضو. بيتكلم عن ازاي انك تاخد رمضان فرصة لانك تجدد قلبك وتجدد ايمانك. ده كتاب رائع يا جماعة، انصحكم بيه، كتاب من اجمل ما يكون. طيب بعد كده بالنسبة للكتب ايه كمان، في كتاب برضو ليه دكتور خالد ابو شادي اللي جزت الجزاء الله كل خير بيفكرنا بيه، كان اسمه 90 يوم ثورة، كان اسمه 90 يوم ثورة، كان بيتكلم في 90 يوم ثورة دول يا جماعة عن شعبان ورمضان وشوال، ازاي 30 يوم استعداد قبل رمضان والتلاتين يوم بتوع رمضان والتلاتين يوم الثبات بعد رمضان، فكان اسمه 90 يوم ثورة، حلو برضه. طيب فيه كتاب اسمه ايه، في كتاب هو لغته تقيلة شوية بس كتاب قوي جدا خصوصا للناس العالية شوية، اسمه القواعد الحسان للاستعداد لرمضان، القواعد الحسان للاستعداد لرمضان، قالوا في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان للشيخ، اسمه الشيخ رضا صمدي، ده أندونيسيا يا جماعة بس عامل كتاب رائع اسمه القواعد الحسان للاستعداد لرمضان. ياريت بقى الأدمن زي اللي موجودين معانا ياخدوا صواب كبير بقى إن شاء الله ويحاولوا إن هم يحطوا لنا اللينكات بتاعة الكتب دي لو موجودة بي دي اف مثلا أو كده، يعني لو موجود مثلا أي كتاب من الكتب دي بي دي اف أو موجود بشكل كويس يحاولوا إن هو إيه يحطه عشان ليقرأه يكون في ميزان حسناته إن شاء الله. حلوة الكتب دي عشان ما نطولش في الموضوع زي أنا عن اللزوم، الكتب دي جميلة جدا، نحاول إن احنا نقرأ أي كتاب منهم إن شاء الله. طيب ده بالنسبة لكتب الاستعداد لرمضان. طيب في اول كتاب اثار المحبين ايا كان الكتاب اللي انت هتقرأ منه، في بداية كتاب اثار المحبين لرمضان حاجة اسمها تمارين الاستعداد، حاجة اسمها تمارين الاستعداد لرمضان، عامل حوالي 10 تمارين الاستعداد في لرمضان، حاجة من اروع ما يكون. يا ريت يا جماعة لو في ناس من الادمنز اللي موجودين على احلى شباب او من ادارة احلى شباب يدوس 3 كده معلش عشان اعرف لو حد موجود معنا من الاداره بس باسم مختلف ولا لا، عشان ايه احنا ما بنعرفش ان احنا نتواصل كتير، فعشان ايه يبقى الكلام واضح للناس كلها ونحاول احنا ايه نعمله ان شاء الله من مشاريع الاستعداد لرمضان. يا ريت لو الاداره خلاص من إدارة البيج يحاولوا ان هم ان شاء الله ينقوا كتاب هم يتفقوا عليه من الكتب اللي احنا قلناها دي يا جماعة ان شاء الله، ونبدأ ان احنا ناخد منه بوست يومي على صفحة احلى شباب. يعني احنا ان شاء الله يا جماعة ممكن لو من يوم السبت مثلا على اقصى تقدير او كده هيبقى في كاونتر داون عداد تنازلي باجمل تصميمات بقى لرمضان ان شاء الله، وكل يوم هيبقى فيه عداد تنازلي ان شاء الله لي يقولك مثلا باقي 94 يوم باقي، صمم لنا يا احمد حاجات جميلة كده ونظبط ان شاء الله. وعاوزين نقول على حاجة يا جماعة في موضوع التصميمات، كله يشتغل في التصميم وكله يتعلم وكله يزبط، بس احنا عشان ما يبقاش في زعل وعلشان احنا بنحاول ان احنا نحافظ على شكل البيج بتاعتنا، فاحنا بنعمل ايه، عاد في الوقت يا جماعة ناس متخصصين هم اللي بيحكموا على التصميمات بالنسبة للشباب دكتور محمد سعد، وبالنسبة للبنات الاخت فاستقم كما امرت واستاذة ياسمين صابر، فبيبقى في ستاندرز معينة ومعايير معينة بيحكموا على اساسها جودة التصميمات، بحيث ان الصفحة دي يا جماعة هي الواجهة بتاعتنا كلنا، فما يتحطش عليها الا افضل تصميمات. واحنا يا جماعة بوجه عام تقديرا بقى للناس اللي بتعمل تصميمات كتير وممكن يكون ما بينزلش منها كتير على الصفحة، فتقديرا لهذا المجهود ممكن يكون الفائز في مسابقة التصميم هذا الاسبوع، نجربها مرة كده يا جماعة، يكون الفائز في مسابقة التصميم هذا الاسبوع هو اكتر واحد عمل تصميمات، اكتر واحد عمل تصميمات، ويكون الاكثر استجابة لنصائح الناس اللي بتوجهه في التصميم، يعني يبقى الاكثر تصميما خلاص والاكثر استجابة للنصايح، يعني لما حد يقول له عدل كذا اعمل كذا ما تعملش كذا لا شيل كذا خد كذا ما يقعدش يقول ييه انتوا هتزهقوني ليه ما انا احط على صفحتي ما نعمل مش عارف ايه، لا يا حبيبي احنا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، احنا عاوزين نتقن عملنا، عاوزين نعمل تصميمات جميلة، مش عاوزين حد يقول ايه التصميم الياي ده، انتوا عارفين يا جماعة ايه الشباب عادوا، احنا يا جماعة مش عاوزين نعمل هو مجرد شغل الصفحات الدينية العادية وخلاص، لا احنا صفحة احلى شباب صفحة بتخاطب شباب، فاحنا عاوزين نعمل حاجه تعجب الشباب يا جماعه. انتوا بتشوفوا الصفحات الشبابيه وماي ايجي ومش عارف ايه والكلام، انتوا بتشوفوا الشباب بيشوفوا تصميمات عامله ازاي يا جماعه، وناس مصممين ومحترفين عاملين تصميمات عامله ازاي. فمستوى اعجاب الشباب بالتصميمات عاليه قوي، فاحنا محتاجين تصميمات عاليه جدا جدا. فيبقى الوقت المشروع الثاني في الاستعداد لرمضان بعد كتب الاستعداد لرمضان هو تصميمات التشويق لرمضان. تصميمات التشويق لرمضان، ولما تلاقوا حتى يا جماعة تصميمات جميلة موجودة في صفح تانية او صور موجودة على جوجل او كده، احنا فاتحين الوول بتاع البيج للناس كلها، فاتحين الوول بتاع البيج للناس كلها، كل واحد عنده صورة جميلة عليه حاجة حلوة تمام، زي محمد نوي بيقول التصميمات الجميلة بتاعت محمد رجب والكلام ده، نحط كل ده ان شاء الله. ابعتولنا، احنا فاتحين الوول بتاع البيج، ابعتولنا التصميمات الجميلة والحاجات الرائعة ونعمل تصميمات رائعة. عايزين ان شاء الله يا شباب صفحة احلى شباب تكون هي اجمل واقوى صفحة عاملة تصميمات عن الاستعداد لرمضان ورمضان وثبات بعد رمضان. يا جماعة اللي هيشاركنا في الموضوع ده يا جماعة يدوس خمسة كده عشان نشوف الناس المتفاعلة كده، حتى لو واحد ملوش في التصميم يحاول يدور لنا على النت على صور جميلة، على حاجات على موقع اللي هي البطاقة دوت نت. عايزين نجمع كده نعمل يعني، يا ريت جروب التصميم شباب وجروب التصميم بنات يجمعوا يعملوا بوست مثبت كده فيه اجمل الصور والتصميمات اللي كل واحد شافها على على اي صفحة اي موقع اي حاجة، جمع اجمل التصميمات نتعلم منها ونحطها ونذكر الناس بيها وناخد ثواب كبير. عاوزين الناس كلها يدخلوا على صفحة احلى شباب ياخدوا منها اجمل تصميمات يا جماعة ان شاء الله. طيب والله أو احمد نبيل بيقول نبدأ من اليوم، اللي يحدد نبدأ امتى ادارة رئاسة، في عندنا احترام التخصصات يعني، مش انا اللي بقول، مدام في ادارة لفريق البنات في التصميم هي اللي تحكم امتى، وادارة لفريق التصميم في الشباب هي اللي تقول تحكم امتى. انا بقول ان الحد الاقصى السبت، ان احنا بعد يوم الجمعة ده بيبقى فيه تظبيطات كتير والناس بتتقابل مع بعضها على الجروبات وبتجتمع وبتقرر وبتنقي خلاص، لان احنا مش هنحط طبعا التصميم اللي يبقى باسم بيج احلى شباب اي تصميم كده، لا احنا عايزين افضل تصميمات. فرجاء انا نكلم الحاجات اللي انا كنت طالبها ان احنا عاوزين افضل تصميم باسم البيج. يعني انا اقول لكم على سبيل المثال خصوصا الناس اللي سمعيننا دلوقتي، احنا المفروض مثلا ان بكرة ان شاء الله هيبقى مثلا باقي ايه 94 يوم تقريبا، عايزكم تتاكدوا بالظبط باقي كام يوم بالظبط. ياريت الناس المصممين الجامدين اللي معانا واللي سمعيننا دلوقتي كل واحد يعمل ايوه تمام كل واحد يعمل اجمل تصميم من وجهة نظره، لا مش 96 اظن اقل، كل واحد يعمل اجمل تصميم من وجهة نظره ان شاء الله، ليه؟ انه يكون كاونتر داون عداد تنازلي ليه رمضان، وفيه طبعا اللوجو بتاع احلى شباب وفيه طبعا ايه اللينك بتاع احلى شباب، وياريت لو نحط تشويق للحملة هاشتاج رمضانك احلى، هاشتاج رمضانك احلى مع احلى شباب ان شاء الله. ويبقى كل يوم بقى ايه، مش مجرد بقى مثلا 96 بقى 94 وخلاص، لا وكلمة كده عن رمضان، كلمة كده عن رمضان. في حد بيسأل عن لينك اللوجو، انت ادخل على صفحة احلى شباب في الفوتوز بتاعتها هتلاقي الصفحة اللي جنب الصورة على طول هتلاقي هي دي، ياريت لو حد يجيب التصميم ويحط اللينك ايه بتاعه برضه عشان الناس تعمل بيه تصميمات كويسة. واللي أستاذة ياسمين صابر وأستاذة فاستخم كما أمرت ودكتور محمد سعد هيقرروا انه افضل تصميم ليه اللي هيقرروا ان هو افضل تصميم للعداد، يعني انا بقول مش رأيي انا كمان اهو خلاص، انا بقول اللي هم هيقرروا ادارة الميديا انه افضل تصميم لأحلى شباب هو ده ان شاء الله اللي هيعتمد ويبقى كل يوم بينزل عليه. وعاوزكم تعملوا ايه كمان، عاوزكم يا جماعة ان شاء الله تبعتولنا الكلام كمان اللي يتكتب على الاستعداد، يعني مثلا باقي 93 يوم وتفتح ابواب الجنة، باقي 92 يوم وتغلق ابواب النار، باقي 90 يوم ويكون الفرض ب70 فرض، باقي 89 يوم وتكون السنة كفرض، باقي كذا كذا كذا ونشم رائحة الجنة، باقي 80 يوم ونصلي التراويح، باقي 79 يوم ويبقى حرف القرآن مضروب في 70 وهكذا، يعني ما يكونش مجرد كلمات بس كده وخلاص. طيب فنسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان. ممكن برضو تبع التصميمات نبدأ ندخل فيها كلام من كتب الاستعداد لرمضان وحاجات اسرار المحبين في كلمات قصيرة وصغيرة سطر سطرين كده وفيها الانجاز كلمة مؤثرة موقف لحد من السلف وهكذا, بحيث انها تكون مش مجرد تصميمات, لا تبقى افضل تصميمات. يا ريت كل الناس اللي شغالة في التصميم اللي سمعيننا الوقتي يعملوا ويجتهدوا انهم يعملوا افضل تصميمات ويبعتوها لنا ان شاء الله في صفحة احلى شباب وادارة الميديا شباب وبنات هيقرروا ان شاء الله ايه هو افضل تصميم اللي ينزل باسم صفحة احلى شباب ان شاء الله. وشوفوا يا جماعة الصفحة التانية بتعمل ايه, يعني تلاقي حد عمل لنا تصميم معلش من غير ما نزعل تصميم وحش او تصميم متوسط ومتواضع ويلاقينا ما ناخدوش ويزعل يقول امال بتقولوا لنا بقى نعمل تصميمات ليه ومش عارف ايه وبتاع. يا عم اتفرج الناس بتعمل تصميمات عامله ازاي, لما تشوف بسم الله ما شاء الله وحقت لله صفحه دكتور عمرو خالد لما تشوف عاملين تصميمات لرمضان ولا اروع يا جماعه ما شاء الله, وناس شباب زيكم وكده. ليه احنا بنعمل تصميمات متوسطه او نعمل افضل تصميمات؟ معانا ما شاء الله فريق الميديا بنات وفريق الميديا شباب حاجات من اروع ما يكون. والله محمد سعد امبارح عمل تصميم لأحلى شباب, يا ريت انا مش عارف محمد سعد تقريبا هو مش موجود النهارده, تصميم على الغرفه على جروب الميديا. والله من جمال التصميم قعدت كل شويه ادخل اشوف التصميم, يا ريت لو حد من جروب الميديا اسد السنه لو تجيب لنا التصميم بتاع محمد محمد سعد التصميم, يا ريت لو حد يخش جروب الميديا بتاع الشباب ويجيب التصميم الرائع بتاع محمد سعد اللي كان عامله امبارح اللي اسمه احلى شباب في حياتي. والله انا قعدت كل شويه اخش على الجروب عشان اجيب التصميم بتاع محمد سعد اتفرج عليه, بس من جمال التصميم في انه ازاي انسان عايش روح الفريق وعايش ازاي ان يعمل تصميمات جميلة وحاجات شيك ويجتهد على نفسه مرة واثنين وثلاثة. وعاوز اقول لكم على حاجة يا جماعة عشان محدش يزعل, محمد سعد نفسه مدير فريق التصميم في حاجات على اعتبار ان استاذة ياسمين صابر هي مثلا مديرة الاثنين مدير ده وده وده, ففي حاجات ممكن هو نفسه يعملها وما تكونش على المعايير ما بتتحطش, فمحدش يزعل يا جماعة لما حد يعمل تصميم واحنا ما نحطوش على البيج, احنا عاوزين نفضل نوصل لافضل حاجة وارقى حاجة وكله يشتغل وتعلم مرة واثنين وثلاثة واربعة ان شاء الله لحد ما توصل لافضل نتيجة ونطور بعض وفرصة ان فيه صحبة صالحة كويس. احمد السوقي جاب لنا ربط التصميم بتاع محمد سعد اهو, ياريت تشوفوا يا جماعة تصميم جميل جدا ازاي عامل ان احلى شباب على موبايله واحلى شباب في المذاكرة حاططها على المقلمة اللي بيذاكر عليها على كتابه على مفكرته, كان تصميم جميل جدا جدا وياريت لو ينزل على البيج برضو الوقت ان شاء الله. طيب وجزا الله كل خير, كانت الدكتورة مي عملنا التصميم الجميل بتاع اول تصميم لحملة رمضانك احلى مع احلى شباب ان شاء الله, ربنا ينفع بيكم كلكم يا رب. يلا عشان الوقت ما يسرقنيش يبقى انا اللي قلته لحد الوقت رقم واحد كتب قراءة كتب الاستعداد لرمضان, ها الناس اللي اشوفها فاقي معايا ولا رقم اتنين ايه, ها رقم اتنين ايه يا جماعة تبع الاستعداد لرمضان, رقم اتنين تبع الاستعداد لرمضان هو تصميمات الاستعداد لرمضان, ان احنا نعمل ان شاء الله افضل تصميمات ممكن للاستعداد لرمضان, والناس اللي ملهاش في التصميم تحاول انها تجيب لنا اجمل صور من عالنت ومن اكتر مكان اماكن هي بتشوفها وتبعتها لنا, احنا فاتحين الول للجميع زي ما بنقول, وقلنا مش اي بوستات, لا تكون بوستات مشوقة وجميلة. طيب بعد كده يا جماعة عاوزين نعمل ايه, عاوزين نعمل التدريبات الإيمانية, التدريبات الإيمانية. ايه التدريبات الإيمانية اللي احنا عاوزين نعملها يا جماعة قبل رمضان؟ قلنا هيساعدك عليها جدا جدا انك تقرأ الجزء اللي اسمه تمارين الاستعداد لرمضان في كتاب أسرار المحبين, تمارين الاستعداد لرمضان في كتاب أسرار المحبين للشيخ محمد حسين يعقوب. موضوع انك فعلا صعب عليك انك تطلع من الدار للنار كده, انك تقوم داخل فجأة على رمضان ايه 11 ركعة قيام بجزء قرآن بمش عارف ايه, فغالبا الدنيا بتفشل. اللي عاوز اقوله لكم يا جماعة بالنسبة للقرآن وحال القرآن, ان في شباب كان زمان ما بيقرأش القرآن خالص الا رمضان, كنت تلاقيه يختم مرة في رمضان. عارفين ايه يا جماعة اللي حصل رمضان اللي فات واللي قبله, خصوصا بعد الظروف السياسية والقلق والكلام اللي الناس مشغولة فيه ومتابعة الاخبار, حتى الشباب مش بيختم في رمضان, حتى الشباب يا جماعة مش بيختم في رمضان للأسف يعني عاد السنة بتعدي ورا السنة والرمضان والقرآن ما بيتختمش. وزي ما احنا عارفين زي ابن عباس قال من لم يقرأ القرآن مرة في رمضان فقد هجره فقد هجروا. وعارفين خطورة كده طبعا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا شيء من أصعب ومن أخطر ما يكون. فعاوزين إن شاء الله نركز في الموضوع ده جدا جدا جدا إن يبقى فيه تمارين إيمانية. يعني إيه تدريبات إيمانية؟ مش أنا دايما من الفترة اللي فاتت بقول لكم إن احنا عاوزين الحد الأدنى للقيام اللي هو ركعتين زائد الشفع والوتر. طيب احنا نعمل ايه ان شاء الله من اول رجب يا جماعة من اول رجب او ياريت من دلوقتي نبدأ نخليهم ان شاء الله اربع ركعات هنبدأ نخليهم ان شاء الله اربع ركعات ان شاء الله ونبدأ نتدرج برضو بحيث ان احنا نظبط نفسنا ان شاء الله على اخر رجب مثلا ان احنا نكون ست ركعات ده الحد الادنى المفروض نصلي 11 بس احنا واحدة واحدة ما نقلش عنه بحيث ان احنا ان شاء الله نبدأ بقى في شعبان ان شاء الله نوصل لاننا بقينا بنثبت 8 يوميا 8 ركعات ان احنا بقى بنثبت ان شاء الله 6 ثم 8 ان شاء الله لحد ما نوصل ان شاء الله لل 11 على شهر رمضان ان شاء الله ويبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل وبسيط. حاجة تاني احنا بنقول ان احنا اقل حاجة انك بتقرأ مثلا صفحة قرآن في اليوم لا تبدأ تعلي بقى تقرأ صفحة وش وظهر لحد ما تبقى بتقرأ بعد كده ربع في اليوم ربع حزب بعد كده ربعين في اليوم بعد ابدأ اتضرب على الموضوع ده من بدري يا جماعة. هو احنا ليه بنفتكر الاستعداد لرمضان قبل رمضان بأسبوع ليه يعني ليه احنا بنجيش نفتكر الموضوع ده قبل رمضان بأسبوع والله لسه وقت قليل على رمضان صدقوني يا جماعة لسه وقت قليل. اعمل ريفريش يا اسد اعمل ريفريش عشان اسد السنة اللي مش سامع يعمل ريفريش وهو ايه هيسمع الصوت كويس ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله نقطة ايه بعد كده نقطة اقعد اتدرج في القرآن ربعين تلات اربع لحد ما اقدر اوصل لحزب في اليوم نص شعبان حزب ونص لحد ما ان شاء الله يبقى بالنسبة لي ابسط حاجة في رمضان ان انا اكون بقرأ ان شاء الله جزء كامل في اليوم ان شاء الله لحد ما اكون بقرأ جزء كامل في اليوم ان شاء الله. فده بالنسبة للتدرج في القيام والتدرج في القرآن. طيب بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة يا جماعة بالنسبة للصيام دلوقتي انت عندك رمضان هيكون في عز الحر لازم ان احنا ان شاء الله نبدأ نستعد ليه موضوع اثنين وخميس قدر الامكان تحاول انك ايه تزبطه 13 14 15 ما يفوتوش بقى شعبان بقى نبدا نصوم اكبر كم رجب نصوم يوم ويوم يعني خليها مثلا في رجب يا جماعه رجب يوم ويوم خلاص عشان شعبان بقى ان شاء الله نصوم اغلب شعبان. كانت السيده عائشه بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتم صيام شهر قط بعد رمضان الا شعبان. فده شيء مهم جدا يعني احنا عاوزين ان احنا لو شعبان حتى 30 نصوم منه 28 29 يوم نفطر بس ايه يوم الشك هو ده اهم حاجه نحاول قدر الامكان نصوم اغلب شعبان ماشي يا جماعه. طيب ده بالنسبه للصيام والقيام والقران ده كده بالنسبه ليه تي 1 اللي هي ايه ته تدين إيه عشان ان شاء الله ايه بس الوقت ايه ما ياخدناش اكتر من كده. طيب بعد كده يا جماعه بالنسبه لتي 2 بتاعت التفوق والمذاكره طبعا هتبقى ايام امتحانات ومذاكرة فنذاكر ونشد حلنا على قد ما نقدر ان شاء الله ونتفوق عشان بإذن الله نبقى حققنا التفوق ونخش رمضان واحنا بالنا رايق مش واحد قاعد شايل هم ان هو هيشتال مواد واللي يقول يبقى كل الصلاة ودعاءه في الصلاة ضاع يا رب ما اسقطش في مادة كذا يا رب ما اشتالش مادة كذا لا عشان تبقى مركز كده ان شاء الله وتتفرغ في الدعاء للعتق من النار ان شاء الله. طيب بعد كده بقى نبدأ نركز بقى من دلوقتي ان شاء الله عشان نتقبل اقتراحاتكم وشغلكم بقى ان شاء الله ته تلاتة تطوع بقى يا باشا ده شهر التطوع ده شهر التطوع زي ما قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة الصحابة لما كانوا يوصفوه كانوا يقولوا كان اجود من الريح المرسلة اكثر جودا وكرما واعمال خيرية من الريح المرسلة. طيب انا عاوز سريعا كده يا ريت هو في حد بيكتب ورانا ولا لا يا جماعه اللي يكتب كده يدوس ثلاثة كده عشان نشوف في حد بيكتب ورانا ولا لا ولا الناس نايمه ولا ايه نظامها بالظبط. عاوزين نشوف ملخص الكلام ده على البيج ان شاء الله نشوف ملخص للكلام ده ان شاء الله على البيج عشان الناس تقدر ايه تتابع ويشوفوا ايه الموضوع ده. وهتولنا كمان لينك البيج كده ان شاء الله عشان نشد حيلنا كده ونعمل لايكات اكتر وكده. والمية 125 اللي احنا مثلا بنزيدهم كل مرة دي نزيدهم تام. يلا احنا 92 اهو، يلا شدوا حيلكم كده عشان نبقى 100 بقى ان شاء الله ونعدي المية شوية. انا كتبت 1000، يلا يا عم 1000 نشد حلنا ان شاء الله ونكسر المية بقى زي كل مرة باذن الله، والناس كلها تسمع مشاريعنا في رمضان وتتحمس ليها وما تخشها. ما احنا مش هنطول ابدا ان شاء الله، احنا ان شاء الله قبل 12 هنكون مخلصين كل حاجة، قبل 12 هنكون مخلصين كل حاجة ان شاء الله عشان نبدأ نستعد ونقوم من بدري ونزبط بقى ان شاء الله. طيب خلي بالكم بقى معايا، نبدأ بقى بمشاريع التطوع في رمضان. المشروع الرئيسي اللي احنا عاوزين نستعدله من بدري بقى وهنبدأ فيه مسابقة جامدة، وهعمل لكم مفاجأة ما بعدها مفاجأة جماعة. ايه هي؟ اولا احنا هنعمل ان شاء الله اللي هو موضوع ان شاء الله شنطة رمضان، عاوزين نتكلم عنه بقى بالتفصيل. والمفاجأة اللي انا هعملها لكم بقى ان شاء الله يا جماعة، ان الفريق اللي هياخد المركز الاول في عداد الشنط في رمضان، خش بقى على المفاجآت الجامدة بقى ان شاء الله، هيبقى الجايزة يا جماعة ان شاء الله للفريق ده عمرة. العمرة ان شاء الله هيبقى فيها يا جماعة ان شاء الله جايزة عمرة ان شاء الله للفريق الفائز ان شاء الله في عداد الشنط لأحلى رمضان إن شاء الله. أكيد مش كل الفريق، لا طبعا، هيبقى إن شاء الله في تقييم من الإدارة، في تقييم من الإدارة للشخصية الأكثر اجتهادا وسط الفريق إن شاء الله إنها اللي تفوز بهذه العمرة إن شاء الله. الفريق بإذن الله كله على بعضه هيبقى فائز فريق المحافظة، وهيبقى هنظبط بقى آلية مين بالظبط من الفريق اللي يطلع على حسب الاجتهاد ان شاء الله. نشدوا حيلكم بقى يا جماعة اهو، واحنا ان شاء الله هنجتهد في الموضوع ده، وانا بدئ لكم من النهاردة، شوف من قبل رمضان بامتى، بدئ لكم من قبل رمضان اهو باكتر من 3 شهور عشان تجتهدوا وتشدوا حيلكم. ويلا اعمل لكم مفاجأة، هنبدأ العداد من النهاردة، هنبدأ العداد ان شاء الله من النهاردة بقى ان شاء الله عشان نشد حيلنا بقى. بس خلي بالكم بقى من الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها في موضوع شنطة رمضان. اولا احنا ان شاء الله عايزين نبقى طبعين ان شاء الله شنط كبيرة كده بقى وعليها اللوجو وصفحة الايه ولينك الصفحة بتاعت احلى شباب. يبقى احنا هنبقى ان شاء الله عاوزين الشنطة من بره يكون عليها اللوجو ولينك الصفحة بتاع احلى شباب، ده حاجة. الحاجة التانية موضوع ان احنا لو فيه كراتين، الكراتين برضو هنشوف ان شاء الله امكانية ان الكراتين يكون عليها برضو اللوجو ولينك الايه الصفحة بتاعت احلى شباب، ماشي. ده حاجة. هنعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل يا جماعة الوقت قبل ما الاسعار تعلى في رمضان ان شاء الله، عاوزين نعمل مناقصات من بدري. يعني ايه مناقصات؟ يعني جزا الله كل خير مثلا محمد النويه خلاص كان كنت لسه سامعه من قريب انه بيبدأ انه من دلوقتي بيستعد لرمضان في موضوع الشنط، وكان تقريبا وصل لحاجة ب50 جنيه او حاجة زي كده. بص اكتبوا بقى وركزوا معانا، احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ان شاء الله خدوا المبدأ ده، عاوزين افضل شنطة باقل سعر. ركزوا معانا يا جماعة، عاوزين افضل شنطة باقل سعر. يعني مش تعمل لي اي شنطة ب50 جنيه كده وخلاص في اي كلام، لا، عاوزك تعمل مناقصات. المناقصات دي مش هتيجي من انك رايح لبتاع السوبر ماركت وبتقول له والله انا هاخد منك كذا كذا، لا، احنا عاوزين يا جماعة ان شاء الله مناقصات مع تجار الجملة والجمعيات الكبيرة. احنا ان شاء الله عاوزين مناقصات مع تجار الجملة والحاجات الكبيرة، وطبعا ما عندناش اي مانع ان احنا نشارك زي ما احمد اليسوق بيقول، نشارك مع رسالة ونشارك مع صناع الحياة ونشارك مع بنك الطعام المصري ومع كل الناس. قلنا بس بشرط ان شرطنا اكتبوه انتوا شرطنا عشان نعرف انتوا فاهمين سياستنا ولا نشارك مع الناس كلها بشرط واحد بس، شرط واحد صغرنا، ايه هو بس؟ شكرا. عدم الاختلاط، ان يكون مفيش اختلاط، ده بس اللي احنا ايه عاوزينه، الشباب يشاركوا مع شباب والبنات يشاركوا ايه مع بنات، وما يكونش فيه اي مشاكل خالص ان شاء الله. اللي عاوز اقوله لكم يا جماعة ان انا منساش ابدا ان انا من اول الانشطة الشبابية اللي انا شخصيا كنت شاركت فيها من وانا طالب، وكنت يعني كنت متأثر بها جدا، هو فعلا الحق يقال يا جماعة ولا يجملكم شرقين قومنا على الا تعدلوا، هو مشروع شنطة رمضان اول سنة من صناع الحياة. ينهار ابيض، ينهار ابيض على مشروع شنطة رمضان في اول سنة من صناع الحياة. كان تقريبا باين سنة 95 ولا سنة 96، انا مش فاكر كانت سنة كام بالظبط، انا مش، لا مش فاكر، لا هو 2005 بس انا مش فاكر بالظبط التاريخ كام بالظبط. بصراحة يا جماعة بصراحة كان مشروع من اقوى ما يكون. انا فاكر ان كان كل شباب مصر، كل شباب مصر بيجمع في شنط رمضان بتاع صناع الحياة، لدرجة ان كان الشاب 2004 ده خاطر منورنا هو، ربنا يا رب يبارك فيك يا خاطر يا رب وينفع بيك يا رب ان شاء الله. كان فعلا من اقوى مشاريع صناع الحياة في البداية، كان فعلا مشروع شنطة رمضان ده. وعاوز اقول لكم حاجة يا جماعة، زي ما انتم شايفين اهو، ان للأسف هتلاقي ان سنة بسنة يعني كانت 96 غير 97 غير 98 غير سنين الموضوع قلت فيها خالص، غير ان ما بقاش المشروع جماعي، تلاقي ان في 2013 مثلا مزالة وهكذا. فالعايزين نقوله افتكروا جملة مهمة جدا، ان هو بيقول لك ايه، اعرف ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، لكل شيء شرة، بكتب لك لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. دي اللي هي ايه بالعربي بالبلدي، اللي هو بيقول لك الغربال الجديد ايه يا جماعة، الغربال الجديد ليه شدة. يعني ايه؟ يعني اللي احنا عاوزين نقوله ان احنا لسه يا جماعة في بداية فريق احلى شباب، والمفروض ان احنا الوقت نكون بكامل حماسنا، فعاوزين يكون مشروع الشنط السنة دي هو اقوى ما يكون، ونبدأ نجهز له من دلوقتي، ونبدأ نظبط له من دلوقتي بشغل جامد يا جماعة. فده شيء مهم جدا. طيب اللي عاوزين نقوله ايه، اللي عاوزين نقوله، انا بس غصب عني مش قادر اركز في الكلام اللي بيتكتب، فانا معلش انا هخلص كلام اهو، يعني انا مثلا ممكن 5 دقايق كتير واخلص كلامي وابدا اخد كلامكم كله، فوفروا بس الكلام والاقتراحات. واحد كان بيقول هيطبع حاجات وبتاع اللي هو تبسم، فاصبر بس معلش عشان اركز مع كلامك لما انا اخلص اهو، فركزوا بس معايا يا جماعه. بنقول ايه؟ بنقول ان احنا قلنا عاوزين المبدا ان افضل شنطه باكتر مكونات باقل سعر، وفعلا افضل حاجة انها تكون بحدود 50-60 جنيه. خلوها في الرينج ده يا جماعة، خلوها في الرينج ده، اقل من 50 بتبقى اي كلام، واكتر من 60 بتكون غالية على الناس. هقول لك على حاجة، واعملوا الشنط مستويات، خلي فيه شنطة ب60، وخلي فيه شنطة ب120، خلي فيه شنطة ب200 جنيه، ونعمل بروشورات كده يا جماعة معايا. نوهي يا ريت لو الناس ايه تبقى سمعاني كده ومركزة معايا، انك اعمل زي قائمة اسعار، اعمل زي قائمة اسعار كده، وكل واحد يعني ممكن تلاقي واحد يقول لك ايه، يقول لك والله انا عايز 10 شنط من امه 50، وعاوز مثلا 5 شنط من امه 100 مثلا. فعاوزين نقعد نفكر مع بعض كده يا شباب، واحنا بنجتمع الوقت اهو، لافضل محتوى لشنطة رمضان ده في اجتماع غير ده، نقعد في اجتماع تاني بقى، اكتبوا لنا وابعتوا لنا على الصفحة رسائل، وابعتوا لنا في البوستات اللي هي بتتعمل، قول انا والله وصلت لسعر شنطة مثلا ب55 جنيه، فيها مثلا ازازة زيت وفيها سكر فيها كذا وكذا وكذا مش عارف ايه، وحاول ما تكررش، يعني لو جبت زيت ما تجيبش سمنة، جبت سمنة ما تجيبش زيت، جبت بقولة حاجة معينة من البقوليات ما تجيبش حاجة تانية، خليك في الحاجات الرئيسية اهم حاجة. فده شيء مهم جدا. استاذة ياسمين صابر مديرة فريق البنات بتقول البنات يكتبوا في جروب البنات، خلاص تمام، والولاد يكتبوا في جروب الولاد عشان فعلا نخفف الضغط على دكتورة مي والناس اللي شايلة الانبوكسات، فجزاهم الله كل خير يعني. وعاوز الناس يا جماعة اللي بيبعتولي رسائل شخصية لي انا على البيج يسامحوني، انا غصب عني انا ما بشوفش الرسائل دي في عندنا إدارة للإنبوكس هي المختصة بهذا الأمر، ولما بيبقى في شيء مهم خاص بي بيبعته لي، اللي عايز يبعت لي حاجة خاصة يبعتها على الأكاونت الخاص بتاعي، اللي عاوز يبعت لي حاجة خاصة يبعتها على الأكاونت الخاص بتاعي عشان يرحموا شوية الناس اللي هما مسكين الإنبوكس متبهدلين. ماشي، ياريت حد يحط ايه لينك جروب البنات ولينك جروب ايه الولاد عشان الناس ايه يخش. طيب عاوزين نقول ايه اللي عاوزين نقوله يا شباب، ايه ان ده بالنسبة ليه موضوع الشنطة. موضوع الشنطة هنجمع له ازاي بقى؟ صلى على النبي. عاوز اقول لكم على فكرة معمولة في المنصورة هنا، وكانت معمولة في السعودية قبل كده وفي كذا مكان، بس عاوزين نفعلها في احنا شباب، هو مشروع اسمه مشروع حصالة رمضان. مشروع اسمه ايه يا جماعة؟ مشروع حصالة رمضان. ايه مشروع حصالة رمضان؟ احنا كان عندنا هنا في المنصورة كان مشروع بادئ باربع بنات بنشرف اللي كان فيهم دكتورة بدون ذكر اسم عشان ما يفضل اجرها محفوظ، دكتورة من ادارة احلى شباب اصلا، كانت من الاربع بنات اللي بادئين مشروع حصالة رمضان في المنصورة. كانوا بيعملوا شغل كويس جدا في انهم كانوا حصلات يا جماعة صغيرة، عارفين ان شاء الله حتى عارفين علب الصلصة، علب الصلصة اللي هي في نوع صلصة بين اسمه روسو ولا مش عارف ايه، بيتحط بيبقى العلبة بتاعته معدن كده خلاص زي العلب القديمة، وبتقوم يتاخد مثلا الصلصة اللي فيها والغطا يستخدم ويتشق، عارفين زي الحصالات بتاعت زمان بتاعت ابتدائي واعدادي اللي كنا بنعملها والكلام ده خلاص، ويبقى فيها خرم من فوق وتتغلف من بره غلاف حلو. يا سلام بقى لو يبقى عليه مثلا لوجو احلى شباب واللينك والحاجات والكلام ده، ورمضانك احلى ما احنا شباب وحصلت الخير، وصور للوجبات ومنظر الشنط والحاجات اللي احنا هنعملها انها ايه تحفز، ونحطها يا جماعة في المكتبات اللي حوالين الكليات، نحطها في المكتبات اللي حوالين الكليات ونكتب عليها اتبرع ولو بجنيه، اتبرع ولو بجنيه خلاص، تلاقي كل الناس بقى لا ما هو تبقى الحصالات دي في أمانة صاحب المكتبة، تكون الحصالات دي فين يا جماعة؟ في أمانة صاحب المكتبة. ماشي، دي جامدة جدا. ماشي، أو ممكن بسلسلة أي حاجة بقى، وتقوم والشخص متابع متابع الحصالة تحط فيها كم النهاردة لحد ما تتملى، يقوم واخدها ومزبط. عبد الرحمن بيقول بالنسبة للمدارس حاول برضو في المدرسة يكون في الفصل واحدة أو كده، ويكون بيتجمع فيها إيه يوميا وهكذا، وتبدأ تجمع واحدة واحدة شنطة شنطة. انتوا عارفين لو انت هتيجي تحسب ان الحصالة الواحدة أقل حاجة تاخدها حوالي 50 جنيه فك، يعني حوالي شنطة. تمام، عاوزين من دلوقتي يا جماعة نعمل حملة تجميع علب الصلصة وكل الحاجات اللي ممكن انها يتجمع فيها وتبقى شكل ايه حصلة علب الصلصة بطمانات المربى. عاوزين ما عدناش نرمي اي حاجة في البيت، كل حاجة يا جماعة ممكن انها تتعمل. محمد النووي بيقول في الكليه ممكن يتعمل سهل، والله ممكن ناخد تصريح ونعمل سهل الموضوع ده. طبعا حاجه جميله جدا، وطبعا كل ما كانت الحاجه يا جماعه بالتصريحات وتبع جمعيه خيريه وكان طبعا ده هيبقى افضل خلاص. حلو، شوف حد بيقول من الاقتراحات يا ريت اكتبوا ايه، اكتبوا الاقتراح ده هناخد الحصاله ونديها لك شنط، ففكره ايه جميله جدا جدا. حد يقول رحمه تقول علب التونه، بس علب التونه ايه يعني بتاخد كميه لا تملى نص شنطه برضه ولا حاجه. اكتبوا يعني ابدعوا يا جماعه، او شوف الاداره بيقول لك ما تنفعش او لا، عاوزين علب كبيره. ايه علب مربى؟ ممكن بصوا برطمان المربى. احنا لو حد دخل علينا من الاداره هيبهدلني. المهم ممكن برطمان المربى. ممكن برطمان المربى اللي هو بيبقى ليه غطا من فوق ده، البرطمان ده ممكن انك تقوم تشقه من فوق كده ويبقى مقفول ومتغلف من بره. علب كشري مين يا عم الحاج اللي انت بتقول؟ ممكن الكنز. تمام، ده علب الكنز اختراع برضو كويسة، ان علب الكنز نوسع بس الفتحة بتاع استنى، ممكن علب الراني. يلا يا عم. علب الراني، ازايز الراني خلاص، علب الكنز. المهم انك ما تحطها زي ما هي كده، لا ان انت لا بيقول لك صغيره نظبط بقى يعني. فالمهم يا جماعه اللي احنا استفدناه من درس النهارده ان مفيش اي حاجه معدنيه هتترمى من الايام الجايه خلاص، كل واحد عنده اي حاجه معدنيه او اي حاجه ينفع انها تتعمل كحصاله تتجمع. واقول لكم على حاجة يا جماعة، ودي من الحاجات المهمة برضو، عارفين اول حصالة تتحط فين؟ ها مين يقول؟ مين ذكي كده يقول اول حصالة من الحصالات تتحط فين يا جماعة؟ ها تمام، اول حصالة في البيت. اول حصالة في البيت يا جماعة، ان هي دي اهم حاجة. اظن بقى ايه لا محتاجة تصريح من الحج بقى ولا اي حاجة، ولا تصريح من الحج ولا تصريح من الحجة، ده كله ايه الحج يقولك فين التصريح، يا تقول له يا بابا حط فيها جنيه كده بس وانا اقول لك التصريح بتاع مش عارف ايه. والله يا جماعة تخيلوا، يعني احنا مثلا الوقت على صفحة احلى شباب معديين 25,540 مثلا ايه واحد يا اخي، ده لو واحد، لو واحد بس يعمل في بيته في كل يعني لو خرجنا في كل بيت بحصالة واحدة، وكل حصالة جابت لنا شنطة واحدة، هنبقى عدينا 25,000 شنطة يا جماعة. والله يبقى فعلا ابدأ ببيتك، ما تبقاش زي القرعة تمد ببرة خلاص. افتكر دايما وانذر عشيرتك الاقربين، ويا سلام بقى من دلوقتي ان غير بيتك بقى بيوت قرايبك واصحابك كلهم، بيوت قرايبك واصحابك كلهم. يعني عبد الرحمن مثلا في تالتة اعدادي، تعمل ايه عبد الرحمن؟ عاوزك الدرس الجاي عبد الرحمن كل واحد منك جايب بقى كل العلب والبرطمانات والحاجات دي خلاص، ومغلفها غلاف ظريف وشيك كده خلاص، وكل واحد تديله هدية وتقول له هتهالي مليانة. عارفين يا جماعة زي اللي هي بتاعة الرهن، فاكرين لما كان في ازايز بالرهن كده اللي هو بتاع خد الازازة فاضية وهتهالنا مليانة ومش عارف ايه والكلام ده. اه تمام، انت ادينا الحصالة مليانة واحنا نديك حصالات ايه فاضية. ماشي يا جماعة، فايرت والله عايزين نعمل الاف الحصالات خلاص، كل واحد يقوم يدور في البيت دلوقتي على اول حصالة تتعمل. ده غير ان في على فكرة لو احنا رحنا محلات لعب الاطفال هنلاقي حصالات بجد، حصالات اولاد بتاعت اطفال صغيرين، ده انت ممكن اخوك الصغير بس تلاقي الواحد عب يعمل. عاوزين بيوتنا كلها يا جماعة تتقلب تجميع لشنط رمضان من دلوقتي، وعايزين نسخن من دلوقتي. ايوه تمام، سواء بيقولك بس الشنطة اللي هنجمعها نصورها وعليها صورة احلى شباب ولا نديها للجماعة خلاص، لا انت بتصور وتوزع، احنا بنصور ونوزع ان شاء الله. يعني احنا من اهم الحاجات اللي احنا هنعملها، انا مثلا اقول لكم عني انا شخصيا مثلا في المنصورة انا هعمل ايه، انا في المنصورة هجمع مع جمعية خير ذات. ماشي يا جماعة، طيب واي فلوس او كده هعمل التصاريح تبعه. ماشي طيب، كيفك بتقول بس الطباعة على الشنط غالية يا دكتور، نحاول ان احنا نجمع من بعض ونحاول ان احنا ايه نعمل كده حبة ان شاء الله مثلا 500 كيسة كده تعمل. واقول لك على حاجة، يعني كيفك بتسأل دلوقتي، احنا ممكن يا كيفك حد دلوقتي كان معانا هو بيقول انه ممكن يتبرع لنا او يساعدنا في موضوع الطباعة وهتبقى سهلة خلاص. الاستيكر مش بيبقى حلو قوي، يعني حاس انه ايه بيبقى شكله مش ظريف شوية، بس هو رخيص بس كويس يعني. فالكيسة المطبوعة حلوة مع مصنع البلاستيك في المنصورة، في المنصورة مثلا عندنا مصنع البلاستيك ده، ممكن اتفق معاه واعمل ديل كويس. انا مثلا اتبرع لكم يا جماعة بألف شنطة بس ملوهم، يعني انا مثلا احلى شباب الدقهلية انا هجيب لكم او الناس اللي حوالينا ميت غمر ولا مش ولا بتاع، انا هجيب لكم الف كيسة، الف شنطة كبيرة عليها لوجو احلى شباب ولينك البيج والبتاع، وتعالوا وحطوها لكم يا عم في الصبا كمان اسبوع كده ان شاء الله، وتعالوا خدوا وعبوا واعملوا ان شاء الله. وهنبدأ يا جماعة ان شاء الله عداد الشنط من دلوقتي. عداد الشنط بقى يا جماعة ده بقى لازم يعدي، عداد الشنط لازم يعدي بقى ان شاء الله. مش هينفع بقى ان احنا نقول موضوع الالف شنطة والكلام ده، عايزين يا جماعة ان شاء الله الحد الادنى، خدوا المفاجأة دي بقى، المفاجأة دي بقى 10,000 شنطة. اوبا يا نهار ابيض، ده انت كل مرة بتقول 1000، كل مرة بتقول 100، وكل مرة بتدينا حاجة صغيرة، كل مرة ايه مش عارف ايه. لا لا لا لا لا، كله بقى الا رمضان. انا كنت في الشنط، انا كنت في الـ اسمه ايه البطاطين بقول لكم 100، كنت في مش عارف ايه الملابس اقول لكم 1000. معلش احنا اهو بادئين من بدري اهو كده خلاص، وقبل رمضان اهو بثلاث شهور. ابدا جمع يا حبيبي من دلوقتي، ابدا جمع من دلوقتي، عاوزين ان شاء الله 10,000 شنطة. العشرة آلاف شنطة دول يا جماعة والله مش مستحيل، وياريت يكون حد شايفهم مستحيل. أنا أتمنى طبعا عشرة آلاف شنطة على الجمهورية كلها، عشرة آلاف شنطة على الجمهورية كلها. أنا حد يا جماعة ممكن يكتب إن ده مستحيل كده؟ حد يكتب إن ده مستحيل كده؟ يا ريت. ليه بقى؟ عشان لو مستحيل يبقى احنا ان شاء الله مش هيبقى بيقف معنا الكلام ده، لان احلى شباب مع احلى شباب مفيش مستحيل، مع احلى شباب مفيش مستحيل. غير حاجة تانية يا جماعة اللي عاوزين نقوله، ان انت ممكن واحد قرايبك او واحد من قرايبك او واحد من المعارف لما انت تعرض على الموضوع، وعايزين نعمل يا جماعة اللي هو موضوع بروشورات الشنط دي، بروشورات الشنط اللي هو ايه محتويات الشنط، يقول لك والله في شنطة بخمسين فيها كذا، في شنطة بمية فيها كذا وهكذا، ماشي؟ بدا شيء ايه جامد جدا. فجمع بقى وزبط، متفائلين طبعا، متفائلون بلا حدود، اكتبوا يا جماعة مكملين، هاشتاج مكملين، الهاشتاج بتاعنا هاشتاج مكملين وهاشتاج متفائلون بلا حدود ان شاء الله. ونعمل اعلانات على الفيس ونعمل كل حاجة ان شاء الله، ناس تجمع معنا مشروع العشر تلاف شنطة رمضان ان شاء الله بتوع احلى شباب ان شاء الله. اقول لكم على حاجة، انا ان شاء الله مش متفائل بس ان العشر تلاف دول هيخلصوا بنهاية رمضان، لا ان شاء الله قبل كده كمان، وبكرة تشوفوا احلى شباب. بس بكرة تشوفوها بجد ان شاء الله، ربنا بس يسترها بس ان شاء الله، وربنا يا رب ايه يبارك. ده ممكن فريق العاصمة لوحده يجيب 5000، وخليكم فاكرين الجملة دي، ممكن فريق العاصمة لوحده يجيب 5000، ممكن تلاقي محمد النويهي لوحده يجيب له 2000 شنطة ولا حاجة، والناس الموجودة ايه معانا كلها، واحمد سوقي والناس كلهم. فان شاء الله نظبط، وربنا يا رب يبارك ويقدم الفيل خير لكل الناس اللي موجودة. يلا عشان الوقت ما ياخدناش، عشان هناخد ايه اقتراحاتكم حالا، يلا عشان اخلص. طيب عاوزين نعمل ايه يا جماعة بعد كده؟ عاوز اقول لكم على مشروع افطار الصائمين على الطريق، مشروع افطار الصائمين على الطريق. قبل ما اشرح المشروع انا عاوز اقول لكم على حاجه بقى، واحنا موجود معانا احمد الدسوقي، وموجود معانا عمر، وموجود معانا ناس كتير، ومحمود هشام والكلام ده، هو احنا كل ما نعمل مشروع البنات اللي هتكسبه يا جدعان، اليس فيكم رجل رشيد؟ عاوزين عم عمر كده يعمل دويتو جامد مع الرجاله في الغربيه، واحمد الدسوقي والرجاله بتاعت اسكندريه والكلام ده، ظبطوا بقى يا جماعه كده، والناس بتوع ميد غمر خلاص، والناس اللي في كل جمال، جمال يا محمود انت قاعد ناسينا يا جمال. بص يا جمال، انت الفترة اللي فاتت ما شفت الشغل لا في البطاطين، ولا شفت شغل في الملابس، ولا في حاجة. جمال يا محمود انطلاقتك بقى ان شاء الله من شنط رمضان. ماليش دعوة محمود، احنا مش عايزين كلام كتير يا جمال، ان شاء الله انطلاقة جمال محمود بإذن الله وفريق متغمروا. على فكرة يا جمال، انت لو دخلت على جروب شباب احلى شباب، جروب الرجالة، هتلاقي ان شاء الله في ناس كتير جم من ميت غمر وعاملين شغل جامد خلاص. فجماعة الله يخليكم، الله يخليكم، مش هينفع كل مشروع نبقى عادين مهزومين فيه هزيمة منكرة كده ان شاء الله بقى في مشروع طب كان مشروع الملابس، ونقول له اهل ولاد بيكسفوا يجمعوا ما بيعرفوش يعملوا مش عارف ايه، زبطوا بقى ان شاء الله مشروع الشنط رمضان، ويبقى حاجة جامدة ان شاء الله، ويبقى عيال رجالة كده وجدعان ويخشوا الاماكن. وقولوا على الحقيقة يا جماعة في موضوع السوبر ماركتات، انت تعرف انك لما تيجي تكلم سوبر ماركت كبير احيانا هو بيتبرع، والله احيانا لما تقول احنا انا هاخد منك مثلا 100 شنطة، انتوا عارفين في سوبر ماركتات كتير يوم قايل لك ايه لما انت تقول انا هاخد 100 شنطه، يقول لك يلا يا عمي ومني 20 شنطه مجانا خلاص. وخليك جامد كده. وعايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، ان في شباب، يعني انا واحد من الناس ما بكسف فاصل في اي هدوم بشتريها او اي حاجه انا بعملها، جدا بكسف فاصل جدا. بس وعارفين لما انا بقى باجي اشتري حاجه لله او بعمل حاجه لله، ابدا ده انا بفاصل واطلع عينه واقول له طب وعشان خاطري وعشان مش عارف ايه، طب واللي طلع لله، طب وكمان مش عارف، وفاصل مرة واثنين وثلاثة ونهده خلاص. عارف الكلاحة يا عم، اعمل كل حاجة بدام هي الانفصال ده لله سبحانه وتعالى، وان الفلوس ده هتتوفر. وانا بقول له ايه كمان يا جماعة، يعني انا عايز اعلمكم حاجة في موضوع الفصال في شراء المنتجات الخيرية. حاسس بيك محمد. بالنسبة للفصال في الأعمال الخيرية، قل له انا مش عاوز فلوس، قل له مش عاوز فلوس، قل له ايه، قل له انا عاوز كميات اكبر، انا عاوز كميات اكبر. يعني مثلا انت جمعت 500 جنيه، ال 500 جنيه دول خلاص المفروض ان هم مثلا يجيبوا 10 شنط. انا عاوزك تفاصل معاه ازاي، ما تقولوش ما ينفعش ب 450، لا قول له يا عم انا عاوز 13 شنط مثلا، يقول لك يا عم ليه مش عارف يمين شمال، هتلاقي نفسك خرجت بايه ب 12 شنطه مثلا. فهمت القصه؟ بس فده فن التفاوض في الخير بقى يا جماعه. عاوزين نقود مصر كلها يا جماعه ان شاء الله في العمل الخير في رمضان، عايزين نكسر الدنيا ان شاء الله اعمال خيريه والناس كلها تجتهد ان شاء الله. طيب يلا تعالى ما نشوف بقى مشروع الافطار، افطار الصائمين على الطريق ان شاء الله. طيب اقول لكم على حاجه ظريفه جدا، ويبقى في تعاون جميل ما بين فريق الشباب والبنات، وكله اشتغل من غير ما يبقى فيها عقبة ولا إعاقة ولا حاجة معينة. صلوا على النبي، صلوا على النبي، فين صلوا على النبي؟ يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز أقوله إيه بالنسبة لموضوع الإفطار على الطريق، باختصار شديد جدا الفكرة إن الشباب بيقوموا طالعين بعربيات مثلا خلاص، ويحاولوا نومة في الميكروباصات والشوارع والطرق اللي فيها عربيات كبيرة واتوبيسات والكلام ده. بس خلي بالكم لحد يحسبكم قطاع طريق ولا حاجة توقف بشياكة والناس بتفهم وبتقف، ويقوم معاك ايه، خلي بالك معاك ايه، اولا بيبقى معاك كيس صغير، الكيس الصغير ده فيه على الاقل 3 تمرات ماشي، وايه كمان كيس بيست، انا بقول لك اقل حاجة كيس صغير فيه 3 تمرات وكيس بيست ماشي. طيب او اللي هو البست الكرتون بس شوف، ايوه يا سلام يا محمد، اه ابو جنيه وربع، اصلوف ده ابو جنيه ونص ده يوفر معانا ايه الربع يجيب بيه، لان ان الفلوس ايه ربنا اكرم فيها خلاص نجيب اللي هو ايه البست الكرتون ماشي، ونعمل ايه ونقوم ايه، واعرف يا عم الناس بتحب المانجا هات لهم مانجا كتير، يلا اديهم مانجا كتير خلاص. طيب ونقوم عاملين ايه كمان، ونقوم عاملين ممكن في ناس بيقوموا عاملين مثلا معاه سندوتش بيتي صغير كده، كل فريق بقى وشغله. انا اقول لك على حاجه مثلا، مثلا يعني مثلا مين معانا يا جماعه هنا من فريق الغربيه اولاد وبنات يدوس رقم 3 كده مثلا، مين معانا من فريق الغربيه اولاد وبنات يدوس 3 كويس، نقابي جناتي، مين كمان، حد هنا كمان من الغربيه؟ طيب صلوا على النبي يا جماعه. انا اقول لكم على حاجه جميله وسهله مثلا، والبنات يشاركوا فيها، لان ممكن بنات يقول لك طب ما احنا مش هنعرف ان احنا نطلع نقف على الطريق ونعمل الكلام ده، صلوا على النبي. اقول لكم على طريقه جميله جدا تقدر البنات تشارك فيها في المشروع ده بكل ايه بساطه، جمعيه يا جماعه في الغربيه زي جمعيه التسبيح مثلا، جمعيه التسبيح الخيري، ممكن البنات تقوم عامله ايه، ممكن البنات ببساطه تقوم هي تجهز الحاجات بتاعت الافطار نفسها خلاص، يجمعوا مثلا ويجيبوا كرتونه ميه خلاص، ومن غير ما انت تشتري ولا حاجه ان شاء الله تقومي محاسبه السوبر ماركت اللي هي كرتونه ميه ازايز صغيره، الازايز الايه اللي هي 6 من 10 لتر دي، تقوم انت جايبه محاسبه السوبر ماركت وهو يبعت ايه ديليفري لجمعيه التسبيح الخيريه اللي هي ايه في شارع الجلاء خلاص، وتقول او بعت كرتونه بيست او بعتين الحاجات اللي هي بتاعه التمر، وتقوموا سايبينها في مقر الجمعيه، والحاج خالد والد ايه خالد والناس اللي في اداره الجمعيه هيستقبلوا الحاجات دي يوم كل يوم، محمود خالد والنويه وعمر يوسف والناس اللي هناك يقوموا عاملين ايه يكيسوا الحاجات دي ويظبطوها بشكل كويس، يقوموا واخدين العربيات وطلعين على الطريق والحته بتاعت المرشحه بقى والكلام ده، ويقوموا ايه مظبطين المرشحه كلها والطرق كلها ايه حاجات ماشي يا جماعه. طيب فدي نقطه مهمه جدا، اللي كان بيسال يعني ايه بس ده عصير، عصير كده عندنا ماشي، بس فهمتوا مثلا كذلك بقى فريق العاصمه، فريق اي حاجه اعملوا واخواتكم يعني مثلا فريق العاصمه، فريق العاصمه اغلبه بنات والولاد فيه قليلين جدا، ربنا يا رب ايه يوسع يا رب ان شاء الله في الشباب اللي هو فريق العاصمه، وانا ان شاء الله هظبط لكم ايه بنات هظبط لكم شباب بطريقه معينه الفتره الجايه ان شاء الله هقول لكم عليه خلاص لا ان شاء الله يبقى في اللي هو شباب بتاع حمله بيور اللي هم كانوا بيور نت، بس هم للاسف شباب مش يعني فيهم ناس كتير مش ملتزمه فمش عارف هيفهموا الموضوع ازاي. طيب واحد يقول ولاد بنات واقفين في اختلاط بينهم، لا طبعا كده ما فيش اختلاط ولا حاجه، ده جاي في يا جماعه لا مين اللي جاب اختلاط دلوقتي، الناس هي بتقول ايه، انا قلت انه البنات ودوا في وقت معين الحاجه واللي استقبلها الراجل صاحب الجمعيه، والولاد ما لهمش اي دعوه، جم خدوا المنتج نفسه ووزعوه وبيتواصلوا عن طريق الجمعيه يا عم التاء خلاص، انما الولاد والبنات ما يتواصلوش. الناس بتوع الغربيه مثلا الولاد والبنات عمرهم ما يعرفوا بعض ولا شافوا بعض، ودي حاجه احنا سعداء بها جدا ومش متضايقين، احنا سعداء بكده جدا وهم كمان سعداء بكده. ماشي يا جماعه. طيب اللي عاوزين نقوله ان مثلا البنات يبداوا يشاركوا اخواتهم، البنات يبداوا يشاركوا اخواتهم، يعني مثلا ممكن يكون كيف وكارت ولا مش عارف مين ومين، حد معين ليها اخ شاب وبيحب ان هو يشتغل في الخير وعنده عربيه، خلاص هيقوموا هم مجمعين شابين ثلاثة من المحارم دول، خلاص افنان ايه بتقول اخوها ايه من القاهرة ما شاء الله، ماشي، يقوموا مجمعين في عربية شاب من الشباب دول عن طريق بنت من المحارم، خلاص، وتقوم العربية متجمعة يا عم حاجات، ويبقى في افطار يومي، خلاص دي فيها مشكلة يا جماعة؟ لا ما فيهاش ايه اي مشكلة. هو اللي عاوزين نقوله، اللي عاوزين نقوله يا جماعة ان شاء الله نقطة ان ان باذن الله معلش ابو يحيى 3 الساعه 11 معلش فكر لان قاعد مشغول بس في الحاجه اكتبها، وان شاء الله يا ريت يا جماعه ابو يحيى موجود، ابو يحيى موجود، يا ريت ابو يحيى الله يكرمك بعد ما احنا نخلص الدرس، انا خلص ان شاء الله قبل 12، فان شاء الله يا ريت يا جماعه بعد اذنكم بعد الدرس دكتور ابو يحيى هياخد المايك هيشرح لكم ان شاء الله اسلوب الامتحان على الجزء 29 وعلى التفسير هيبقى عامل ازاي. بكرر تاني يا جماعه بعد ما هخلص الدرس الوقت ان شاء الله دكتور ابو يحيى هياخد المايك وهيشرح اسلوب الامتحان على الجزء 29 هيبقى عامل ازاي، وامتحان التفسير هيبقى عامل ازاي. خلاص يبقى احنا كده اتكلمنا يا جماعه في موضوع شنط رمضان، واتكلمنا في موضوع افطار الصائمين. اللي عاوز اقوله ان يا ريت يكون مع بتاعة افطار رمضان يكون في ايه، يكون في مطوية دعوية صغيرة، يكون في مطوية دعوية صغيرة، وفي ناس كتير بيعملوها ان يكون في مع التمر ويكون في مع الحاجات دي، خلاص يكون في مطوية دعوية صغيرة. يا سلام بقى لما تكون المطوية دي من اعمال احلى شباب، يا سلام، ابعتوا لنا حاجات واحنا من البداية. وليه يا عم قبل حاجات نشر ده، احنا ان شاء الله اتبعوا لنا، ابعتوا لنا حاجات واحنا ان شاء الله ننسق مع فريق نشر الهداية، واحنا ان شاء الله نعمل اعمال دعوية ومطويات باسم فريق احلى شباب، حاجات في ادب الصيام، حاجات في كذا وكذا وكذا، اللي يبقى لنا منتجاتنا بقى يا جماعة، ويبقى المطوية دي عليها ايه، عليها اللوجو وعليها اللينك بتاع البيج، ويبقى اكبر دعوة للحاجات. واضح الكلام؟ طيب فده شيء ايه مهم ايه جدا. طيب يلا يا جماعه عشان ايه الوقت وفي، طب انا عايز اقول بس على مشروع اخير، هي المشاريع لا تتوقف، بس انا هقول لكم بس على مشروع اخير عشان الحق بس اخد ايه افكاركم. في كيف بتقول يا دكتور انا بجد سالت كتر عن المطويات والورق المفروض هي الكلام مقلوب باين تتعمل الترم هيخلص ومفيش اي نشاط في الجامعات، سالت المطويات دلوقتي المفروض اعمل الترم، خلاص ان شاء الله باذن الله هنعمل. احنا والله كيفك اصلا قلقانين في حته توزيع الورق بوجه عام في الجامعه، فيه قلق توزيع اي ورق في الجامعه اصلا الايام دي، فيه قلق اساسا للاسف، فاحنا عاوزين ان احنا حتى في توزيع المطويات والورق على المكتبات اللي حوالين الجامعه، انما احنا طبعا نحاول ان احنا نحرص جدا في توزيع اي ورق في الجامعه عشان ما يحصلش مشاكل، واحنا قلنا احنا ضد ان اي حد يتأذى، وطبعا المؤمن كيس فطن، فاحنا ايه ناخد بالاسباب وربنا يا رب يحمينا ويحفظنا. يعتمد يا جماعه في توزيع الورق والمطويات والحاجات على المكتبات اللي طلبت الجامعه كلها بيطلعوا عليه، ووسط ما هم واقفين يا عم في الزحمه وعاملين يبقى في مطويات وحاجات بتتوزع وتتوزع مع الورق والمذكرات والمدارس وكده. يلا يلا يا جماعه بسرعه، عاوز اكلمكم عن مشروع اسمه اكلهم من اكلك عشان تبداوا تطبقوه في مصر كلها ان شاء الله. مشروع اسمه أكلهم من أكلك. إيه مشروع أكلهم من أكلك؟ المشروع ده أنا أول ما سمعت عنه برضه في جمعية خير زاد في المنصورة، وكان البنات بتوع حصالة رمضان كانوا بيعملوا المشروع. باختصار عبارة عن إيه؟ بعيدا عن التبرع بالفلوس، ده بقى التبرع العيني بفاضل الطعام. يعني إيه؟ يعني مش انتوا عارفين ان الله سبحانه وتعالى بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله ايه به عليم. طيب اللي عاوزين نقوله ايه؟ اللي عاوزين نقوله ان احنا يا جماعه كل واحد بيطبخ، لا هي مختلفه سنه نويها عن بنك الطعام، انا اقول لك الفرق ايه. صلوا على النبي يا جماعه عشان تعرفوا مشروع اكلهم من اكلك ده ونطبقه مع بعض ان شاء الله في مصر كلها. صلوا على النبي. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ بيقول لك الحاجه مثلا بتطبخ، طبخ النهارده مثلا رز وطبخه مثلا مع الرز خضار مثلا بسله بالجزر مثلا ولحمه، ماشي. طيب احنا هنقوم نعمل ايه؟ هنعمل وجبه، عارفين يا جماعه اللي هو الطبق الفوم الابيض، طبق الفوم الابيض ده، خلاص. كنا في مشروع اكله من اكلك، كنا بنقوم جايبين كميات كبيره جدا من اطباق الفوم دي ونقوم حاطينها في احد المساجد، وبعد كده بنقوم عاملين ايه، بنقوم قايلين للناس، بنشجع الناس في المساجد بعد الصلاه ان هم ياخدوا منها بعد الظهر وياخدوها البيت، الست وهي بتطبخ في رمضان تملى هذا الطبق، تملى هذا الطبق حبه رز وحبه خضار وحته لحمه مثلا، انها تفطر ايه فرض، انها شكل جديد لاسلوب الخير انك تشغل. بص يا جماعه عايزين نشغل، شغلوا البيوت كلها في الخير، ما تكونش انانيين، شغل ابوك وشغل والدتك وشغل اخواتك كلهم في الخير معاك وهيفرحوا على فكره، ما تبقاش اناني في الخير وهيحبوا شغلك وهيحبوا مشاريعك، فده شيء يبقى من اجمل ما يكون. فانك إيه؟ انك بتطعم الفقير من نفس طعام اهلك. في فكرة تانية، فكرة اللي هي بنك التعاون المصري يقول لك انك عامل عزومة ويبقى اكل، بدل ما الاكل يترمى في الزبالة، لا انت ممكن تعمل بيه وجبات ايه كويسة ايه ويتجمع. بس الفكرة ان احنا كنا بنحتسب اجر كذا عمل في مشروع اكله من اكلك، ان احنا بنطعم الفقير من نفس اكلنا، وبيبقى فيها افطار صائم، وكان فيها مساعدة اسر فقيرة، وانك ما بتدفعش فلوس، يعني كان ميزته ان هو من غير فلوس، فلا محتاج بقى لا تصاريح ولا محتاج حاجة، يعني الموضوع سهل وبسيط يا جماعة، وممكن في القرى يتعمل بمنتهى البساطة. ان الناس خلي بالكم عشان القرى قرية عايزة تطبق مشروع اكله من اكلك تعمل ايه، هيقوموا جايبين الفوم ده هو الاطباق بتاعت الفوم وحاطينها في المسجد، وبعدين ده بعد صلاة الظهر، ويقوم الناس واخدين الاطباق من بعد صلاة الظهر وهم جايين يصلوا العصر، وهم جايين يصلوا العصر يجيبوا معاهم الاطباق الفوم مليانة وجبات، الفترة بقى ما بين العصر والمغرب الشباب يعمل ايه، ياخد الوجبات يوزعها على الاسر المحتاجة والفقيرة. انتوا فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ اللي فهم الفكرة يدوس خمسة كده، اللي فهم الفكرة يدوس خمسة، ده فكرة مشروع اكلهم من اكلك. طيب يلا ممكن نبقى نكمل بعدين، انا عاوز يلا الوقتي وانا قاعد هكتب اهو، هكتب معاك اهو، ياريت انا الوقتي هقعد استقبل افكاركم واقتراحاتكم في رمضان. انا كنت قايل للناس تكتب حاجاتها وانا معاه، اللي عنده افكار او اقتراحات في رمضان يكتب وانا معاك اهو يا جماعة ان شاء الله، اي حاجة انا هقرأها وزبطها معاكو ان شاء الله. ها اللي عنده حاجة يكتبها. النقابي جنات بتقول في سؤال، تفضل. طيب تقب يقول نعمل استندات في الولات الكبيرة لتجميع تقصد المولات الكبيرة لتجميع تبرعات، مش هينفع تقب يتعمل كده الا بتصريح من جمعية تصريح من جمعية خيرية رسمي. خلاص عملناه خلاص. طيب بيقول لك طيب مش بتقول شعار حملة وقف مع الجزامة لحظة بس هرجع بس كده لحظة يا جماعة عشان بتاع بيهنج، ياريت لو حد من الادمنز بس معلش يساعدني، لو بيحيى كان رجع ولا حاجة يبعت لي بس على الانبوكس الكلام اللي بيتقال عشان حاجة ما تفوتنيش من الحاجة. طيب شفنا الفكرة هي بتاعت استندات في المولات الكبيرة، فكرة جميلة جدا طبعا، ماشي. طيب في ايه الطبيعة المسلمة بتقول جزاء الله كل خير طبعا على الاتصال الرائع الجميل اللي اتعمل ده من اجمل الاتصالات. طيب بتقول قلبهم اليوم ينجو غدا، او ممكن قلبهم النهاردة ينجو غدا، قلبهم قلبهم، انا مش عارف اقرأها بالظبط مش فاهمها كويس معلش. طيب في حد عمر يوسف بيقول الناس كلها بتعمل شوية رمضان، احنا عاوزين نتميز ان احنا نحط في الكيس كيلو لحمة، هي هتبقى غالية قوي، يعني كيلو اللحمة السوداني حتى اللي ما عادش موجود اقل حاجة فيه 38 جنيه، لو احنا قدرنا نعمل كده يا ريت، بس قلنا برضو نحاول ان احنا نساعد في نقطة ان نعمل الشنطة 50 جنيه ونخلي ان اللي فيها لحمة دي شنطة منهم 100 جنيه مثلا، مفيش اي مشكلة. في ناس بيحطوا مع الشنطة فرخة، حلو قوي موضوع الفرخة اللي مع الشنطة دي بتدخل السرور على الاهل، بتبقى حاجة جميلة جدا. طيب انا هبدأ بقى يا جماعة اركز مع الحاجات اللي بيبعتها ابو يحيى، ولما ابو يحيى يقول اكتفينا بهذا القدر الناس توقف كتابة عشان الحق ارد على دول يا جماعة، ماشي. طيب انا هبدأ اقرأ من اللي ابو يحيى بعته له. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب رائد بيقول من فطر صائما كان له مثل اجر الصائم لا ينقص من اجره شيء. طبعا بيذكرنا بهذا الموضوع. طيب تقيب قلنا موضوع الاستندات، قلنا خلاص الاستندات المول مش هيرضى الا بتصريح. طيب الناس كلها بتمشط ماشي خلاص. طيب الطبيب المسلم شعار انا ما فهمتوش. عبد الرحمن بيقول بالنسبه لي انا ما في فريق في محافظتي، انت الجماعه ولو كنت وحدك يا عبد الرحمن حاول انك تعمل على قد ما تقدر في حدود فكرتك. ماشي جسم بيقول ممكن الاستعداد لرمضان نثبت ورد قران مثلا ثلاث اجزاء كتير قوي، بس نحاول ان احنا انا اتكلمت في الموضوع ده ان احنا ازاي هنتدرج من بعد صفحه والشوضه ربع نص حزب لحد ما نوصل لجزء اقل حاجه ان شاء الله. طيب حبيبة الرحمن بتقول في فريق احلى شباب في سوهاج، ادخلي فريق البنات ان شاء الله وتلاقي في كل محافظة فريق ان شاء الله. محمد النويه بيقول بالنسبة للغربية احنا عندنا ناس جملة باسعار حلوة جدا، ممكن لو حد مش عارف يجمع يجيب الفلوس واحنا نشتغل بيه والشباب هيقوموا عليه. تمام بصوا يا جماعة صلوا على النبي، ميزة فريق الغربية ان هو بيشتغل مع جمعية خيرية وبيجيب تصريحات، وعاوز نقابي جنتي ياريت انها توصل لي البنات بتوع فريق الغربية ان هم يروحوا المقر بتاع جمعية التسبيح. دلوقتي محمد انه هجاب موافقات كتير لزيارات رسمية وجاب تصريح لزيارات كتير ماشي، فانتوا عاوزين ان احنا نعمل الزيارات دي البنات تعملها والولاد يعملوها عشان التصريح دي التعب فيها على بال ما خرجت، فعاوزين ننسقوا حاولوا ان انتوا تتواصلوا مع ادارة الجمعية ومع ادارة البنات ادارة بنات احلى شباب واحنا هنزبط معكم ان شاء الله. واحنا طبعا زعلنا ان احنا يوم ما كنا عاملين الاجتماع بتاع فريق احلى شباب الغربية ما جاش ولا حد من فريق البنات على الرغم ان احنا كنا عاملين اعلانات وعرفناكم، فانا مش فاهم ليه التواصل ضعيف، فخلي تواصلكم بقى مع استاذه ياسمين صابر. طيب بالنسبه فاللي مش عارف يجمع او كده احنا في يعتبر ادي جمعيه في المنصور هنشغل مع خير زاد تابعوا معانا، واللي في الغربيه مع جمعيه التسبيح. وانا يا جماعه يوم الثلاث هيبقى في اجتماع مجلس اداره مع خير زاد ان شاء الله مع هيعرفوني على انا بحاول اقنع خير زاد ان يكون ليهم فروع في باقي المحافظات فهم مش راضين يتوسعوا، بس قالوا ان هم ممكن يساعدوني فكرة احلى شباب ان هم يعرفوني رسميا على الجمعيات الخيرية الكبيرة اللي موجودة في المحافظات التانية بحيث ان نشتغل وهم يكونوا وسيط وكده ونشتغل باسم خير زاد معاهم. فاحنا ان شاء الله قريب هنعرفكم في كل المحافظات نعمل فيها ان شاء الله. طيب استاذ ياسمين جزاك الله كل خير، بتفكرنا بان احنا نبدا طبعا الشغل في حمله دوايا دواك. احنا اتكلمنا طبعا يا جماعه بقالنا اسبوعين عن ان احنا عاوزين نبدا حمله دوايا دواك لتجميع الادويه. قلنا ان كل واحد قلنا زي ما قلنا واقفه مع الدولاب واقفه مع الجزامه واقفه مع الصيدليه بقى واقفه مع اكياس الادويه الكبيره اللي عندنا للاسف بنلاقي بعد فتره نصها او اكتر فقد صلاحيته وبيترمى. لا احنا عاوزين ان احنا نجمع بشكل كويس كل الأدوية ونوديها لأقرب جماعة خيرية زي رسالة أو غيرها. وطبعا يا جماعة عاوزين من أجمل الأخبار اللي سمعناها إن فريق الإسماعيلية فتح صيدلية خيرية من أجمل ما يكون. عاوزين تحية كبيرة جدا جدا جدا يا شباب، تحية 16 لفريق الإسماعيلية بالخبر الجميل اللي كانوا أثلجوا صدرنا بجزاهم الله كل خير الخميس اللي فات لما هم ما شاء الله عملوا الجمعية فتحوا الصيدلية الخيرية دي وقعدوا في الحياة، كان طبعا شيء جميل جدا. فعايزين يا جماعة رجاءا نبدأ حملة دوايا دواك نفعلها وكل واحد يكون جمع مجموعة أدوية يصورها لنا ويبعتها لنا على البيج عشان الناس كلها تتشجع إن شاء الله. وقلنا إن ده بيبقى زاد القوافل الطبية الخيرية الجاية إن شاء الله، ونبدأ برضو مسابقة فيها ما بين المحافظات وبعضها، ونجمع يا جماعة مشروع الأحذية. مشروع الأحذية عاوزين فيه نشاط أكتر من كده ونعمل فيه شغل جامد جدا إن شاء الله. طيب احمد ماهر حبيبي من فطبعا يا جماعه بقى دلوقتي احنا كنا في اللي اسمه في بالنسبه للمحافظات اللي ما فيهاش مقرات فكنا بنجمع الادويه في اسمه في رساله مثلا او كده، انما في الاسماعيليه بقى ما شاء الله والحول ولا قوه الا بالله اللي هيجمع ادويه يتصل بفريق الاسماعيليه ويودي الشنط ويودي الادويه دي يا جماعه الاسماعيليه ويودي الشنط دي ان شاء الله في الاسماعيليه بقى ماشي. طيب بعد كده احمد ماهر بيقول احمد ماهر حبيبي فريق بنها الجميل يكون فيه تيشرتات عليها لوجو احلى شباب والشباب يلبسوها وهم على الطريق بيفطروا الناس، وكان عرف الناس بالفريق. جزاك الله كل خير، فكرة رائعة وسوف تعتمد. الفكرة دي ان شاء الله هتعتمد، ان احنا ان شاء الله هنأكد على كل الشباب اللي هيعمل التوزيع على الطريق ان شاء الله انه يكون لابس ان شاء الله التيشرتات اللي عليها اللوجو. احنا ان شاء الله يا جماعة اللون اللي احنا اخترناه لفريق احلى شباب لون الازرق الزهري، لون الازرق الزهري يا جماعة اللي هو شبه التيشرت اللي انا ببقى لابسه بتاع كون عونا للناس دوما. اللون ده برضو كنت انا اللي منقيه في فريق رسالة المنصورة. خلاص اللون ده عاوزينه يبقى مميز لينا ان شاء الله، وهيبقى الوان اللوجو بتاعتنا اللي هي فيها اصفر وفيها اخضر شوية كده مع الخلفية الزرقة دي هيبقى جميل جدا، ويبقى شكله جميل ان شاء الله، ويبقى شكلها حلو وظريف ان شاء الله. ماشي، ونطبع عليه بشكل كويس ونعمل فيها ايه شغل حلو ان شاء الله. ماشي، طيب ده بالنسبة لي التيشيرتات اللون الازرق الزهري. ماشي، شنطة رمضان ممكن نجيب بقوليات الجملة ونقسمها في كياس مع بعضنا، يا ريت ده طبعا افضل حاجة زي ما احنا في خير زاد، بدل ما نجيب العدس المغلف ولا مش عارف ايه، لا طبعا يبقى افضل حاجة ان احنا نجيب شولة ونحولها لكياس زي ما بنعمل. طيب عايز ارد على الاسئلة بسرعة. محمود هاشم بيقول ممكن كل واحد يشوف اي واحد بيفطر قبل ما يفطر يقنعه انه ما يفطرش، دي فكرة مش فاهم معلش كده. اي واحد يشوف ممكن كل واحد يشوف اي واحد بيفطر قبل ما يفطر يقنعه انه ما يفطرش، معلش انا مش فاهم. طب استاذ ياسمين بتقول تقصد اللي بيجمع تبرعات من اهله قلبهم النهاردة. بسم الله، انا مش فاهم ليه اللي بيجمع تبرعات من اهله قلبهم النهاردة، مش فاهم، انا مش عارف دماغي قفشه فيها ليه، مش فاهمها كويس. طيب بالنسبة لي اكيد لها معنى رائع، انا اسف ان انا مش فاهم والله المشكلة فيها انا. طيب بنقول ايه، بنقول احسان بيقول هو ممكن اعمل لوحدي يا شيخ، انا مش تقريبا في حاجة او مش فاهمة الموضوع. انت ممكن تشتغل كل واحد يحاول ان يخلي حد يساعده او يشتغل مع جمعية شغالة في هذا الموضوع لو هو لوحده. طيب صار بتقول تثبيت الحفظ مع قراءة القرآن ده اساسي. طيب بيقول لك بعد يعني بدل من المناقصات نجيب من العطار بالشوال مثلا ونقسمه، ايوة ده اللي احنا اتفقنا عليه. طيب تائب بيقول ازاي نتواصل مع فريق المنصورة، لو كنت شاب يدخل على الجروب بتاع رجال احلى شباب رجال احلى شباب، هتلاقي ان شاء الله في صورة فريق المنصورة، تواصل معنا وتواصل معايا شخصيا يا حبيبي انا من فريق المنصورة. طيب نقابي جنات بتقول طيب انا ازاي ممكن اوصل للبنات الفكرة في المدرسة وهم مش بيصلوا، علما اني وزعت عليهم مطويات عن الصلاة، والمؤسف انهم لما بكلم واحدة بتستقبل الكلام بصدر رحب. طب ليه المؤسف انهم لما بكلم واحدة بتستقبل الكلام بصدر رحب وبتكون مستعدة، بس للأسف تاني يوم الصبح الصبحية بتاعتهم مش بتساعدهم صحبة غير صالحة، وانا مش عارف اعمل ايه. اولا انت قلت ليه ده شيء مؤسف، ده كويس جدا انها بتستقبل الكلام بصدر رحب، هو عاد في حد الايام دي اصلا بيستقبل الكلام بصدر رحب، فده كويس جدا، ويبقى كده هم فيهم خير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة، فده شيء طبعا كويس جدا. واجتهد معاهم وعرفوا يا جماعة ان العمل الخير ده من افضل الحاجات اللي بتثمر في التزام الشخص، عرفوا ان الرب شكور، وكوني انت صحبتهم الصالحة ونصحهم بموضوع تغيير الصحبة، وخلي احلى شباب بالنسبة لهم تكون خير صحبة صالحة ان شاء الله. طيب عمر يوسف بيقول انا اعرف واحد صاحبي عنده مصانع مكرونة ورز فهيزبط لنا السعر. لا ده يظهر ان رجالة الغربية، بصوا يا جماعة احنا شكلنا كده يبقى المونة بتاعتنا من الغربية يا جماعة، انا اصلا ان شاء الله مسافر بكرة الغربية، ياريت لو اي حد مسافر بكرة طنطا ان شاء الله الايفنت الجميل اللي جزاهم الله كل خير محمد النويهي ورجالة الغربية منظمينه لطلبة ثانوية عامة ان شاء الله. نقابي جناتي، تاني النقابي جناتي اللي كنت بتسأل، لو نقابي جناتي من الغربية وبتسأل على الطلبة في سنة مثلا او كده، خلوهم يجوا بكرة الايفنت هو، يا ريت يا محمد يا نويه لو تكتب العنوان بالضبط لان انا معرفش العنوان اصلا، اكتب يا محمد يا نويه بعد اذنك عنوان الايفنت بكرة فين بالظبط، بحيث ان كل الطلبة اللي من ثانوي ان شاء الله يجوا الايفنت ده بكرة ان شاء الله. طبعا يا جماعة احنا عاوزين قبل ما انسى نهني محمد النويهي ان الحمد لله كسب في انتخابات اتحاد الطلاب وبقى عضو اتحاد الطلاب. يا جماعة حاجة كبيرة جدا للنويهي، ربنا يا رب ينفع به ويستعمله اينما كان يا رب ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله خلاص كده عشان بس ايه الساعة بقت 12 خلاص هنخلص. بالنسبة لأسوان، بالنسبة لأسوان اعمل عام فريق أسوان، وفي رائد من أسوان، رائد ومحمود هشام هو زبط مع بعض ويعملوا فريق جامد في أسوان. أحمد ناري بيقول شرتات عليها لوجو الفريق نعمل بيها دعاية على الطريق وحن فترة ناس كويس جدا إن شاء الله. طب والبحيرة، البحيرة الشباب يخشوا مع الشباب والبنات يخشوا مع البنات ونعمل أحلى شغل في البحيرة إن شاء الله. طيب وحبيب ممكن لكل واحد في مقره نعمل مجلة حائط ونشير بيها مشاريع احلى شباب. كويس جدا الموضوع ده، احنا ان شاء الله اصلا هنبدأ يا جماعة نعمل بلوج، هنعمل مدونة، دكتورة مية هتعمل مدونة ان شاء الله الفريق احلى شباب هيتحط فيها الانجازات اللي فاتت. واحنا ان شاء الله الفيديو الجاي فيه احلى شباب ان شاء الله في برنامج احلى شباب هنعرض فيه الفيديو ده ان شاء الله انجازات احلى شباب في الشهرين اللي فاتوا، وهيبقى يعني فيه تحميس لحاجة لحد لناس كتير جدا ان شاء الله. طيب ممكن لو كل واحد في مقر ماشي. هبة غنيم بتقول طيب اسمها ايه وفين، هي ايه اللي اسمها ايه وفين ما خدتش بالي. اسد السنة بيقول دكتور محمد ممكن تشوف، انا والله مبسوط بيك جدا يا اسد السنة ويعني وفرحان بيك عبد الرحمن، وربنا رب يبارك فيك ويستعملك حبيبي ويسددك ويبارك فيك في نشاطك. وياريت يا جماعة فرصة الناس اللي سمعيننا كل الشباب عاوزين نشكل فريق للنشر للشباب، طبعا فريق النشر بتاع البنات يا جماعة بقيادة فرسان الاسلام جزاهم الله كل خير، عاملين شغل من اروع ما يكون ومزودين بيبول توكنج اباوت على البيدج ومزودين التفاعل وقدروا بفضل الله يخرجوا البيدج من الكبوة اللي كانت فيها. فعاوزين تحية كبيرة يا جماعة 32 لفريق النشر، مش 16 لا، تحية 32 لفريق النشر الجامد جدا جدا اللي عمل يعني مجهود جامد جدا لحد ما خرجنا من الكبوة دي جزاهم الله كل خير. وعاوزين نعمل بقى فريق نشر شباب، عاوزين نعمل فريق نشر شباب يكون فيه أسد السنة وكل الناس اللي أصحاب بيدجات كبيرة وجروبات كبيرة وأدامن ناس شغالين أدمنز فيه صفحات كبيرة يساعدونا ويشيروا كل بوستاتنا. وقلنا يا جماعة إنه كل واحد ممكن يكون عضو في فريق النشر بمنتهى البساطة، كل واحد ممكن يكون عضو في فريق النشر إنه هو يدخل كل يوم على الصفحة، مش هتلاقي ولا بوست وحش ان شاء الله، هتلاقي كلها بوستات حلوة وكلها خير، حاول انك تنشرها ان شاء الله وساعدنا ويبقى جزاك الله كل خير. انا قبل ما انسى يا جماعة ما كنتش قلتها قبل كده، ان شاء الله العضو المثالي، وياريت ياريت لو استاذة ياسمين صبر والناس بتوع الميديا ان شاء الله يساعدونا في موضوع ان يتعمل تصميم حلو للعضو المثالي يكون ثابت برضو في احلى شباب. العضو المثالي يا جماعة ان شاء الله في احلى شباب الاسبوع ده ان شاء الله هو الاخت فرسان الاسلام، اخت فرسان الاسلام يا جماعة بجد قائدة فريق النشر تستحق بجد على المجهود الرهيب الرائع اللي عملته بجد خلال الفترة اللي فاتت والقيادة الرائعة لفريق النشر. انا عارف انها ما بتحبش ان اسمها يتذكر خالص ونحسب نظام الاخلاص، مش عايزة انها تتضايق، ده ان شاء الله من عاجل بشرة المؤمن ان شاء الله، يعني ده ما فيهاش اي حاجة تسيء لحضرتك ابدا، ربنا يا رب يتقبل وحريك مجهودك. ونحيي يا جماعة طبعا فرسان الاسلام انها خدت المركز الثالث في مسابقة الفوتوشوب ما شاء الله، ونبدأ نشوف بقى انجازاتها الجميلة في التصميمات وتساعد معانا. وعلى فكرة فرسان الاسلام برضو كانت هي اللي عاملة الفيديو الجميل اللي هو بتاع لواء الغدر ده، اجمل فيديو انا شفته من المقاطع اللي اتعملت في من فريق المونتاج. وبجد بنشكر طبعا الاستاذة انين التائبين على الشغل الرائع اللي هي عاملاه وعلى دورة المونتاج يوم الاثنين والخميس والمجهود الرائع المبذول، فبجد جزاهم الله كلهم كل خير والقيادة القيادات الرائعة والشغل الجميل المعمول، ربنا يا رب يبارك فيهم كلهم بإذن الله. في سؤال مهم لتائب معلش عايز ارد عليه، تائب بيقول انا شغال في صناع اسيبها واشتغل في احلى شباب؟ لا احنا ما قلناش كده ابدا، انت اشتغل في صناع بلا اختلاط، لما تلاقي اي عمل فيه اختلاط ما تشاركش فيه، تلاقي زيارة الشباب بس رايحين ومروح معاهم، زيارة طلع اولاد على بنات او عمل مختلط ما تروحش معاهم، في حاجة في التكييس شنط او في توزيع شنط شباب بس روح معاهم، انما في تكييس شنط شباب على بنات ما تعملش معاهم, شارك في كل خير بلا اختلاط, بلا اختلاط ده اهم حاجه عندها, وده مش تشدد والله. جزاك الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.